بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. التراويح 20 ركعة في رمضان، يجهر فيها بالقراءة وفعلها جماعة أفضل، ولا ينقص منها، ولا بأس بالزيادة نصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف بعدما تحدث عن الوتر وعن السنن الرواتب شرع بعد ذلك في الحديث عن صلاة التراويح. وصلاة التراويح هي أحد السنن المؤكدة التي لها اسم خاص وهو التراويح، وسيأتي سبب تسميتها بذلك، وهي داخلة في قيام الليل، إذ قيام الليل يشمل النافلة المطلقة كلها، ويشمل بعض السنن المقيدة كالتراويح وأحياء ما بين العشاءين، ويدخل فيها كل ما كان صلاة من بعد غروب الشمس وصلاة المغرب إلى طلوع الفجر كما مر معنا. ولذلك فإن أقرب الوجهين أن الوتر داخل كذلك في قيام الليل، وسيأتي الإشارة لخلاف فيما يتعلق بالوتر. وقول المصنف التراويح 20 ركعة، أي يسن صلاة التراويح، وهذه السنية لصلاة التراويح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلاها وحده وصلاها بأصحابه 3 ليال أو 4 على اختلاف الرواية الواردة في ذلك، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وتركه هنا لا يشرع التأسي فيه، لأن التأسي كما يكون بفعله فإنه يكون بتركه، ولكن بشرطين: الشرط الأول أن ينقل لنا الترك، والشرط الثاني أن لا يكون الترك ذلك معللا، وهذا الترك لصلاة التراويح جماعة معلل بخشية أن يشق على أمة محمد بإيجابها وفرضها. وقوله 20 ركعة، أي أن المستحب أن تصلى 20 ركعة، لما جاء في حديث يزيد بن رومان في موطأ الإمام مالك أن الصحابة كانوا يصلونها 20 ركعة، وتقدير الصحابة لها بهذا العدد الظاهر من فعلهم أنهم أخذوه توقيفا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشهد له ما روى أبو بكر بن عبد العزيز، أبو بكر جعفر بن عبد العزيز أو أبو بكر بن عبد العزيز، في كتابه الشافي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة. فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن عمل الصحابة رضوان الله عليهم يكون مستندا إليه، والعلم عند الله عز وجل. وقول المصنف 20 ركعة، أي فقط من غير زيادة عليها ولا نقص عنها، هذا هو الأتم والأكمل، وأما الزيادة والنقص عنها فسيأتي ما يتعلق بحكمهما في كلام المصنف بعد قليل. قول المصنف يجهر فيها بالقراءة، تعبير المصنف بأنه يجهر فيها بالقراءة أي يجهر في كل الركعات، ولا يقتصر الجهر على الركعتين الأوليين منها فقط دون ما عداها. وتعبير المصنف يجهر فيها يشمل المصلي للتراويح سواء كان إماما أو كان منفردا، فإنه يجهر فيها، هذا هو ظاهر عبارة المصنف. بينما الذي جرى عليه جماعة من المتأخرين، ومنهم صاحب الغاية وقبل صاحب التنقيح، أن الذي يجهر إنما هو الإمام، فحينئذ يكون على تقييدهم هذا أن المستحب للإمام مطلقا الجهر، وأما المنفرد إذا صلى التراويح وحده في بيته مثلا أو في المسجد فإنه يكون على الخلاف المعروف في البناء على الأصلح، فيكون الأصلح له الجهر أو الأصلح له الإسرار، بناء على ما سيأتي إن شاء الله في محله ما يتعلق بالجهر في النافلة. وقوله وفعلها جماعة أفضل، أي أن فعل صلاة التراويح جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وترك الجماعة وبقي يصليها وحده عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها تفعل جماعة وفرادة، ولكن الأصل أنها تصلى جماعة. فلذلك فإن التراويح تصلى في رمضان خاصة ولا تصلى في غيره 20 ركعة، والأفضل فيها أن تصلى جماعة وفي المسجد كذلك، وسيأتي التنصيص على المسجد في كلام المصنف لكن بعد بضعة جمل. وقوله وفي المسجد أفضل، عفوا في الجماعة أفضل، يدلنا على أنها يجوز أن تصلى فرادى، هذا مفهومها، من غير كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها. ثم قال المصنف ولا ينقص منها، أي ولا ينقص من 20 ركعة، فالأصل أن لا ينقص من العشرين، وهذا هو مشهور المذهب أن السنة أن لا ينقص عن العشرين، وإنما يجوز له الزيادة عليها كما سيأتي لاختلاف الأحاديث في الزيادة. وأما النقص عنها فلم يرد فيها حديث، أي في التراويح، إلا حديثا معلولا أن الصحابة كانوا يصلون عددا أقل من عشرين وتختلف في إسناده. وهذا معنى قوله ولا ينقص منها، أي من العشرين، لكن لو نقص فهو جائز لأنها سنة، ونقص والنقص عن ذلك فهو جائز، لكن السنة أن لا ينقص عن عشرين ركعة. وقول المصنف ولا بأس بالزيادة، أي على العشرين، فيزيد إلى ثلاثين أو أقل أو أكثر إلى أربعين، قوله نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك بقول أحمد وفعله. فأما قوله فقد قال أحمد إن أو قال أحمد فيما نقله عنه إسحاق بن منصور كوسج أنه سأله كم ركعة نصلي في قيام رمضان، فقال أحمد قد قيل فيه ألوان يروى نحو من أربعين، إنما هو تطوع، فلك أن تزيد لأنه اختلف في النقل في عدد الركعات. وأما فعله فقد قال عبد الله رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي، أي من الركعات، من الركعات ما لا أحصي، فدل على أنه يجوز الزيادة، والنص من مذهب أحمد. نحن نقول ليس هذا دليلا، وإنما هو بيان لمذهب أحمد في المسألة، ومر معنا في الدرس الماضي هل الفعل يكون مذهبا أم يقتصر على القول. نعم، يسلم من كل ركعتين. نعم، قول المصنف يسلم من كل ركعتين، أي يستحب له أن يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في صلاة التراويح أنه يصلي ذلك. والقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فدل ذلك على أن السنة أن تصلى التراويح ركعتين ركعتين، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن من بعدهم. لكن لو أراد الإمام أن يزيد عن ذلك فنقول إن هذا على خلاف السنة. وقد ذكر ابن مفلح أن الإمام أو المنفرد إذا صلى التراويح وزاد عن ركعتين بأن أراد أن يسلم من كل أربع، قال ابن مفلح فظاهر كلامهم أنها كغيرها من الصلوات، أي من صلوات الليل، فيجوز الزيادة عليها. هذا كلام ابن مفلح. ووضحه ابن قندس فقال أي من التطوع بأكثر من مثنى ليلا، والمرجح جوازه، واختار الشيخ عدم جوازه. هذه هي المسألة التي فيها خلاف، فتكون من قال بعدم جواز ذلك كالشيخ فيما نقله عنه ابن قندس لا يصح، وأما المشهور فإنه يجوز التنفل في الليل بركعتين ركعتين وأربعا أربعا ونحو ذلك، وقد ألحق به ابن مفلح صلاة التراويح. نعم، وإن تعذرت الجماعة صلى وحده ينوي في أول كل ركعتين. نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى قوله وإن تعذرت الجماعة صلى وحده، هنا عبر المصنف بجواز الصلاة منفردا للتراويح بأنها إذا تعذرت الجماعة، وهذا يدلنا على أن الأصل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة، بل إن عبارة المصنف هنا أنها لا تصلى فرادى إلا عند تعذر الجماعة، وهذا يدل على تأكيد الجماعة، تأكيد الجماعة، ولكن تصح وحدها ولكن عند وجود العذر كما عبر المصنف. المسألة الثانية في قوله ينوي في أول كل ركعتين، هذه فيها مسائل. المسألة الأولى قوله ينوي، المراد بالنية أي نية صلاة التراويح، وهي نية أحد أمرين، إما أن ينوي أن ما سيصليه من التراويح، أو أن ينوي أن ما سيصليه من قيام الليل. نص على هاتين النيتين ابن النجار في شرحه على المنتهى، فنص على التخيير بين هاتين النيتين، فهو ينوي أحد الأمرين، فمجرد نيته بأنها من قيام الليل تكون كافية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله ينوي في أول كل ركعتين، هذا يدل على أن النية تتجدد مع كل ركعتين، أو بعد كل تسليمة وافتتاح الركعات التي بعدها، فيكون بعد كل تسليم وافتتاح ركعتين بعدها فإنه ينوي لهما نية جديدة، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. ونقل صاحب الإنصاف قولا آخر أنه تكفي نية واحدة في أول الصلاة، أي في أول صلاة التراويح كلها، فهذه النية تستصحب حكمها فيما بعدها، فيستصحب حكمها فيما بعدها. نعم، هذا اللي نقل صاحب الإنصاف. نعم. فيقول أصلي ركعتين من التراويح المسنونة. نعم، فيقول أي فيقول في نفسه من غير تلفظ، ويكون ذلك سرا، فيقول أصلي ركعتين من التراويح المسنونة. هنا قوله أصلي ركعتين من التراويح، ركعتين بناء على أنهم يشترطون تجديد النية واستصحاب ذكرها في أول كل ركعتين، وهذا أخذناه من قوله أصلي ركعتين. وقوله من التراويح، ظاهر كلام المصنف أنه يلزم أن ينوي أنها صلاة تراويح، بينما ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى بيّن أنه ينوي إما أنها من التراويح أو ينوي أنها من قيام الليل. وقوله المسنونة لأنها ليست فرضا، وهذا بناء على تعيين الفرضية والنافلة التي سبق الإشارة إليه. نعم. ويستريح بعد كل أربع بجلسة يسيرة ولا بأس بتركها، أي ولا بأس بترك تلك الاستراحة. هذه الاستراحة هي التي لأجلها سميت التراويح بهذا الاسم تراويح، وهذه الاستراحة ظاهر كلام المصنف أنها مستحبة، ولذلك اشتق من هذا الفعل اسم الصلاة فسميت التراويح. ولذلك قال ويستريح، أي ويندب كما يندب صلاة التراويح، يندب أن يستريح بعد كل أربع، يعني أربع ركعات بجلسة يسيرة. هذه الجلسة يجوز له أن يطوف فيها، يجوز له أن يتحدث فيها، يجوز له أن يدعو كما سيأتي بعد قليل فيما يتعلق بالدعاء عند بعض أهل العلم، ولكن لا يجوز له أو يكره له أن يتنفل في هذه الفصل بين الركعات في التراويح. وقوله ولا بأس بتركها، أي أن ترك هذا ليس مكروها، ولكن الأولى له أن يستريح ولو شيئا يسيرا. ولا يدعو إذا استراح ولا يكره الدعاء بعد التراويح. نعم، قوله ولا يدعو إذا استراح، قوله لا يدعو ليس معناه عدم الكراهة، ليس معناه الكراهة وعدم المشروعية، وإنما معنى قوله ولا يدعو أي لا يسن. هكذا صرح مرعي في الغاية بأن قول المصنف لا يدعو فسره هناك بأنه لا يسن، وسيأتي مما ما يدل في المسألة التي بعدها على جواز الدعاء بين الترويحات أو بين الركعة بين التسليمات. وقول المصنف ولا يكره الدعاء بعد التراويح، هنا بين أنه لا يكره هذا خلافا لابن عقيل حيث قال بكراهية الدعاء بعد صلاة التراويح، وحيث قيل بعدم كراهية الدعاء بعد صلاة التراويح فكذلك قالوا في أجزائه وأبعاضه. فلو جلس في بين الترويحات بين أربع الركعات أو بين الركعتين فدعا فإنها تأخذ حكم ما يكون بعده، نص عليه جماعة من المتأخرين، فدلنا ذلك على أن الدعاء بين الترويحات هو مباح ولكنه ليس مسنونا كما صرح به مرعي وغيره. نعم، وهذا معنى قوله ولا يدعو. لذلك من الإشكالات دائما إذا جاء النفي، هل النفي هذا قد يكون نفي تحريم أو يكون نفي كراهة أو نفي مسنون سنية أو نفي خلاف الأولى، ومعرفة أحد هذه الأنواع الأربع يحتاج فيها الرجوع إلى المطولات وإلى من صرح بالحكم من غير في غير ذلك الكتاب الذي أجملها. نعم. ووقتها بعد العشاء. نعم، قوله ووقتها أي ووقت صلاة التراويح بعد العشاء، هنا عبر المصنف بعد العشاء لأن هذا هو وقت مشروعيتها، وبناء على ذلك فإن من صلى العشاء ثم صلى التراويح ثم بان له أنه صلى العشاء على غير وضوء فصلاته باطلة، فيلزمه إعادة صلاة العشاء، وحينئذ فيشرع له ويندب أن يعيد التراويح، لأن التراويح لم تصادف وقتا، وكل عبادة فعلت قبل دخول الوقت فإنها غير صحيحة فيه. وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني. نعم، قوله وسنتها أي ووقتها بعد العشاء وجوبا وبعد سنة العشاء لكن ندبا، إذن قوله وسنتها أي ويكون وقتها بعد سنة العشاء البعدية لكنه ليس وجوبا ولكن ندبا. وهذا نستفيد منه مسألة قد يقع فيها بعض الإخوة، وهو أن بعض الناس قد يدخل مع الإمام في صلاة التراويح وينوي في أول ركعتين أنها السنة البعدية، وعند الفقهاء أن هاتين السنتين لا تتداخلان، التراويح لا تتداخل مع السنة البعدية، فحينئذ يكون قد فوت إحدى السنتين وهي السنة البعدية، لأن لا يشرع فيها صلاة الجماعة في الجملة. وعلى ذلك فالأولى بالمسلم وإن كان قد تأخر عن صلاة التراويح أن يصلي السنة البعدية على سبيل الانفراد ثم يدخل مع الإمام ولو فاتته ركعة أو أكثر من ركعة، لأن السنة البعدية للعشاء أفضل من صلاة التراويح. إذن قوله وسنتها أي سنة التراويح كما مر معنا، وأن هذا يتعلق بندب الوقت لا بالوجوب. وقول المصنف قبل الوتر، هذا هو منتهى صلاة التراويح، ومنتهى صلاة التراويح له وقتان، وقت وجوب ووقت ندب. ومعنى قولنا وقت وجوب أي يجب أن تصلى لكي تكون الصلاة صحيحة قبل انقضاء هذا الوقت، ووقت الوجوب الذي يشترط لصحة صلاة التراويح أن تصلى قبل انقضائه هو طلوع الفجر الثاني، وهذا معنى قوله قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني وهو الصادق فلا يشرع صلاة التراويح لأنه قد انقضى وقتها. وأما المندوب فإن السنة أن يصليها قبل الوتر، وهذا يدلنا على أن من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي التراويح بعدها صح، ولكن الأفضل في حقه أن يصلي التراويح قبل الوتر، وسيأتي أن فعلها في أول وقت أفضل. نعم. وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل. نعم، قوله وفعلها في مسجد أفضل من فعلها في غير المسجد ولو كان جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده صلوا التراويح في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أول الليل أفضل أي تصلى التراويح في أول الليل أفضل، هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه واختاره، ولأن في ذلك مصلحة، والمصلحة هي ألا يتفرق الناس فيصلي عمومهم هذه الصلاة ويستمعون قبل نومهم وقبل ذهابهم إلى فرشهم، فتكون المصلحة فيه أكثر والنشاط فيه أقوى كذلك، وحضور الجماعة أكبر، وهو الذي اختاره الصحابة رضوان الله عليهم. ويوتر بعدها في الجماعة بثلاث ركعات. نعم، قوله يوتر المراد بهذه المسألة الوتر جماعة، الوتر جماعة، فالمصنف يقول إنه استحب لمن صلى التراويح أن يوتر بعدها في الجماعة، فيصليها مع الجماعة، مع جماعة سواء الذي صلى بهم التراويح أو غيرهم من الجماعة، بأن يتغير الإمام فيصلي بهم الوتر إمام غير الإمام الذي صلى بهم التراويح، مثل ما يحدث أحيانا في الحرمين مكة والمدينة. قوله بثلاث ركعات فيصلي بهم ثلاث ركعات، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، يصلون 20 ركعة ثم يوترون بعدها بثلاث، وكان أبي يصلي بهم التراويح 20 ولا يصلي الوتر معهم، وإنما يصليه في بيته، وسيأتينا في نقض الوتر في من أراد أن يتهجد بعده. نعم. فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده وإلا صلاه. نعم، قال المصنف فإن كان له تهجد، معنى قوله فإن كان له تهجد أي له صلاة في آخر الليل، وسيأتي في كلام المصنف قريبا ما معنى التهجد. جعل الوتر بعده وإلا صلاه، من أراد أن يصلي بعد التراويح صلاة أخرى والإمام الذي صلى معه التراويح يوتر، لأن هناك من الأئمة من لا يوتر، مثل ما نراه في مكة والمدينة مؤخرا، فإن صلاة أول الليل يصلون التراويح بلا وتر، وقلت مؤخرا لأنه قبل نحو 20 سنة كانوا يوترون وترين، وتر في أول الليل ووتر في آخره. فإذا صلى الشخص مع إمام التراويح وكان الإمام يوتر وأراد ذلك الشخص أن يصلي صلاة بعده، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون له ثلاث حالات، وإن شئت قل 4 مع الصورة الممنوعة، بهذا الترتيب. أول هذه الحالات أن الأفضل له أن يخرج ولا يصلي الوتر مع الإمام، وهذا الذي فعله أبي رضي الله عنه، وذكرت لكم الأثر المنقول عنه في ذلك قبل قليل، وهذا هو الأفضل، وهو الذي نص عليه المصنف هنا حينما قال فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، أي لم يصلي الوتر معهم وإنما صلى وحده بعد تهجده في آخر الليل. وقد نص صاحب الغاية مرعي أن هذه الصيغة وهذه الصفة هي الأفضل، فحينئذ تكون هي الدرجة الأولى في الأفضلية لمن أراد أن يصلي بعد صلاته التراويح مع الإمام. الدرجة الثانية أن يصلي مع الإمام الوتر، ولكن يشفع الوتر بركعة، فحينئذ حينما يوتر الإمام بثلاث هو يصلي أربعا، فيصلي أربعا فيزيد ركعة. وهذا ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ونص عليه المصنف بعد ذلك فقال: فإن أحب متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى، أي فيزيد ركعة أخرى. وهذه من الصور المعدودة التي ستأتينا إن شاء الله في كتاب الإمامة التي يجوز فيها مخالفة أفعال الإمام. الأصل أن المأموم لا يجوز له أن يخالف أفعال الإمام في عد الركعات إلا في مواضع معدودة كصلاة الخوف، ومنها هذه المسألة أو الصورة. الصورة الثالثة أو الدرجة الثالثة، نقول الصورة الثالثة، نقول الدرجة الثالثة في الأفضلية والجواز، هي جائزة لكنها أقلها أفضلية، أن يوتر مع الإمام ويسلم بتسليمه ثم يصلي تهجده وصلاته في آخر الليل شفعا بلا وتر، لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وترين في ليلة، فقال: لا وتران في ليلة. وهذه الصورة الثالثة نص عليها المصنف بعد ذلك فقال: ومن أوتر ثم أراد الصلاة بعده، أي بعد الوتر الذي أوتره سواء منفردا أو بجماعة، لم ينقض وتره بركعة وصلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر ولم يوتر، فيصلي شفعا مثنى مثنى ولا يوتر بركعة. هذه هي الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة وهذا منهي عنه، وهو نقض الوتر بركعة. ومعنى هذا أن يصلي المرء مع إمامه الوتر، أو يصلي وحده الوتر، ثم إذا أراد أن يتهجد آخر الليل افتتحه بركعة لتكون هذه الركعة ناقضة للوتر الذي قبله، فحينئذ يحرم بركعة واحدة ينوي بها نقض الوتر الذي صلاه في أول الليل، فتكون هذه الركعة التي أحرم بها مع الركعة السابقة شفعا. هذا النقض ورد النهي عنه عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: لا وتران في ليلة، فمن مفهوم الأولوية لا ثلاثة أوتار في ليلة، وهذا فهم أولوي، فدل على أن النقض غير مشروع. إذن هذه أربع درجات نص عليها المصنف في كلامه السابق. نعم. ويكره التطوع بين التراويح، لا طواف بينها ولا بعدها، ولا تعقيب وهو التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة، سواء طال ما بينهما أو قصر. نعم، يقول المصنف: ويكره التطوع بين التراويح، يعني بين التسليمتين، يعني بين كل ركعتين أو بين كل تسليمتين حينما يتروح ويستريح بجلسة ولو طالت، لا يستحب بل يكره للمأموم أن يصلي. وهذا الكراهة ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كرهوا ذلك. وقوله لا طواف بينها، أي لا يكره الطواف بينها، وقد نص أحمد على ذلك بناء على الإجماع الفعلي لأهل مكة، فإن أهل مكة كانوا إذا تروحوا بين في صلاة التراويح يطوفون بالبيت، وحينئذ نقول إن ما تبع الطواف أخذ حكمه من باب التبع إلى الاستقلال، فمن طاف بين تسليمات صلاة التراويح سبعة أشواط شرع له أن يصلي ركعتي الطواف، فهذا من باب التبع. وركعتي الطواف تأخذ حكم الطواف من باب التبع في أحكام تنفرد بها عن جميع صلاة النافلة، من ذلك أنه يجوز أن تفعل عن الحي، فتصلى عن الحي ركعتي الطواف في من حج أو اعتمر عن الحي، أو كذلك الميت وهكذا. نعم. ويستحب أن لا ينقص عن، طبعا هنا قوله لا طواف بينها، سواء طافهم مع إمامهم أو طافوا دون إمامهم، فكل ذلك مشروع. وقوله ولا تعقيب، أي ولا يكره التعقيب، هذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد أنه لا يكره التعقيب. فسر المصنف التعقيب بأنه التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. إذن التعقيب هو ما جمع وصفين: الوصف الأول أن يكون بعد التراويح والوتر معا، ليس بعد التراويح وقبل أن يصلوا الوتر، فإن هذا ليس ممنوعا فيه، لا يسمى تعقيبا، وليس ممنوعا كذلك، ولكن التعقيب الذي فيه خلاف بين أهل العلم هو صلاة الجماعة بعد التراويح وبعد الوتر كما ذكر المصنف بعدهما معا، لأن من كرهه من الفقهاء وهو إحدى الروايتين ومشى عليها جماعة حتى من المتأخرين يقولون إن المكروه هو أن يصلى بعد الوتر جماعة، بعد الوتر جماعة، وغير المكروه هو أن تصلى جماعة قبل الوتر. إذن هذا القيد الأول في التعقيب أنه تصلى بعد التراويح والوتر معا. القيد الثاني أن تصلى جماعة، لأنه مر معنا قبل قليل أنه يجوز للمرء أن يتطوع شفعا منفردا بعد التراويح والوتر، يجوز له ذلك، فلا يسمى هذا تعقيبا. فهذه الصورة فيها وجهان والخلاف فيهما قوي، ولكن المعتمد في مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف أنه ليس مكروه، وهذا قوله ولا تعقيب، أي ولا يكره التعقيب في صلاة الليل من رمضان، وهو التطوع بعد التراويح والوتر جماعة. قوله سواء طال ما بينهما أو قصر، سواء طال الفصل بين التعقيب وبين الوتر أو قصر، فمن حين سلم الإمام قامت جماعة أخرى وصلوا في آخر المسجد أو خارج المسجد أو في مسجد آخر، فكل ذلك ليس داخلا في الكراهة، بل هو جائز ما لم يكن فيه جمع لوترين كما سبق معنا. هذه المسألة ذكر ابن مفلح لما ذكر هذه المسألة أن ظاهر كلامهم حينما ذكروا هذا الشيء أنه يجوز وعبارته لا بأس بالتراويح في مسجد واحد وفي مسجدين، في التعقيب في التراويح في مسجد واحد وفي مسجدين. ولذلك فإن بعضا لما اعترض على من يصلي في رمضان في وقتين مختلفين في أول الليل وفي آخره، رد على ذلك الشيخ عبد الله أبا بطين في رسالة طبع جزء منها في الدرر، وقال إن هذا أولا ليس هو داخل في التعقيب، أنه إن قيل إنه تعقيب فليس هو داخل في التعقيب المكروه، بدليل أن المعتمد في المذهب أنه ليس مكروها، واستدل بكلام الفقهاء هنا. والأمر الثاني أنه على القول بكراهية التعقيب فإن مرادهم بالتعقيب هو أن يصلى بعد الوتر، وحينئذ نقول إن من صلى الجماعة الأولى الأولى له أن لا يوتر ليصلي الجماعة الثانية مع الجماعة الثانية، فيترك الوتر أو يشفع الوتر بركعة لكي لا يتحقق له كراهية التعقيب عند من يقول به. وقد جاء عن بعض السلف كسعيد بن جبير رحمه الله تعالى فيما نقله ابن أبي شيبة ونقل الشيخ عبد الله في رسالته أنه كان يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن سعيدا من التابعين، فكانت إذا جاءت العشر زاد في الركعات وجعلها في آخر الليل، فدل على أن الصلاة في العشر خاصة وزيادة الركعات وقد يكون قسمها إلى قسمين أو أكثر أنه مشروع، وإنما محل إشكال في قضية من صلى الوتر في التراويح الأولى هل يشرع له أن يصليها جماعة في الثانية، هذا التي فيها الخلاف، ومشهور مذهب أنه ليست مكروهة. ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح ولا يزيد. نعم، قوله ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح نص عليه أهل العلم، قال ويستحب لأن عمر رضي الله عنه أمر بختم القرآن في التراويح، وهذا فعل الصحابة ظاهر مشتهر دل على استحبابه. قوله ولا يزيد أي ولا يستحب له أن يزيد عن ختمة، وهذا الحكم متعلق بالإمام لا بالمنفرد، لأن المنفرد أمير نفسه، وإنما الإمام هو الذي يستحب له أن لا يزيد عن ختمة. قال المصنف إلا في حالة يجوز ويندب له الزيادة أن يؤثر، يعني أن المأمومين خلف ذلك الإمام يؤثر الزيادة فيرون أن الزيادة مرغبة لهم لرغبتهم، فحينئذ نقول ما زاد إذا زاد الإمام عن ختمة فيشرع له أن يستأذن من يصلي خلفه هل يزيد عن الختمة أم لا. وأما الختمة فإن هذه مستحبة وقد أمر بها عمر، فلا يستأنس برأي الناس استثقلوها أو لم يستثقلوها، فإنه يشرع ويستحب كما بين المصنف لفعل الصحابة أن يكون في رمضان ختم القرآن مرة. ويبتدئها أول ليلة بصورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل، فإذا سجد قام فقرأ من البقرة، وعنه أنه يقرأ بها في العشاء الآخرة. قال الشيخ وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدئ بها التراويح. نعم، هذه المسألة يقول المصنف ويبتدئها أي ويستحب أن يبتدئ صلاة التراويح أول ليلة، أي أول ليلة من رمضان. وهذا نستفيد من حكم في غير سياقه أن صلاة التراويح تشرع في الليلة التي يكون رمضان بعدها، في الليلة التي بعدها يكون فيه رمضان. وهذا معنى قوله يبتدئها أول ليلة، يعني غدا سيكون أول صيام من رمضان. بسورة القلم وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد الفاتحة يقرأها بعد الفاتحة، قال لأنها أول ما نزل من القرآن، وقد نزل القرآن في رمضان فناسب أن يقرأ بأول ما نزل. وهذا الاستحباب قبل أن ننتقل لما بعدها، وهذا الاستحباب نص عليه الإمام أحمد في منصوصه، وقد ذكر جماعة من الأصحاب منهم منصور أن الإمام أحمد حينما نص على ذلك الظاهر أنه بلغه فيه أثر عن الصحابة، وأن هذا الأثر لم يصلنا. وهنا أريد أن أقف على مسألة ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم ابن ماكولا والسمعاني وغيرهم، أن الإمام أحمد في معرفته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له قصب السبق في ذلك، ولكن قد يوافقه في معرفة علل الأحاديث وطرقها عدد من الأئمة، بل ربما فاق بعضهم علم أحمد فيه. وأما أحمد فقد تميز بأمر لم يجاريه فيه أحد، وهو علمه بآثار الصحابة وأخبارهم، فكان من أعلم الناس بذلك. وهذه المسألة مهمة جدا، أن أحمد كان معنيا بعللها الإسنادية وعللها الفقهية، ولذلك فإن أغلب فقه الإمام أحمد مبني على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. أنا أقول هذا لما؟ لأن أحمد في كثير من المسائل كان يقول لم أسمع فيه شيئا ولم ينقل فيه شيء، وكان ينفي كثيرا من الأحكام لعدم نقل أثر له حول ذلك. وهنا نص أحمد على ذلك، لذلك استظهر الشيخ منصور البهوتي أن أحمد ربما وصله أثر لم يصلنا، وكم من الآثار التي نفاها كثير من طلبة العلم ثم طبعت بعد ذلك كتب فبانت تلك الآثار في تلك الكتب، ومنها ما ذكرت لكم في الدرس الماضي ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما القنوت للأئمة أو لأئمتكم فإن قنتوا فقنتوا وإلا فلا. كان بعض طلبة العلم ينكر هذا الأثر وأنه لا وجود له، ووجد في بعض الكتب التي طبعت مؤخرا في التي ألفت في غرائب ما رواه مالك في خارج الموطأ، طبعا نقل هذا الأثر ابن حجر في لسان الميزان الأثر الأول أعني. طيب، يقول المصنف إنه استحب أن يقرأها في أول ركعة من التراويح، فإذا سجد، قوله إذا سجد يعني سجد للتلاوة في آخر سورة القلم، قام من سجود التلاوة فقرأ من البقرة فاستفتح فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب. إذن هذا الصيغة الأولى لأنها ظاهر عبارتهم. قال وعنه، أي وعن أحمد في ذلك، هنا وعنه هذا فهم من نفس النقل عن أحمد، لأن الرواية المنقولة عن أحمد هي نقلها إبراهيم بن الحارث، وقد ذكر ابن مفلح أن الذي نقله إبراهيم بن الحارث أنه يقرأ بها في العشاء الآخرة، ونص الرواية نقلها ابن أبي يعلى في الطبقات. وبناء على ذلك فقال وعنه أنه يقرأ بها، أي بسورة القلم، في عشاء الآخرة، يعني في صلاة العشاء التي تكون سابقة لصلاة التراويح. قال الشيخ يعني تقي الدين بن تيمية وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدئ بها، أي بسورة القلم، في التراويح. هذا أنسب، لأن قراءتها في العشاء قد تكون أنسب من قراءتها في التراويح، لأن الأصل أن قراءة التراويح تكون لختم القرآن من أوله، هكذا ذكر الشيخ، فكأن الشيخ تقي الدين يميل لذلك، وهو الذي مال له أيضا العلامة محمد بن مفلح. نعم. ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه. نعم، يقول المصنف ويختم، أي ويختم القرآن آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه. ختم القرآن في التراويح سنة، فيسمع من خلفه القرآن كاملا، ويكون المندوب ختمه لها في آخر ركعة من التراويح، يجعلها ليس في أول صلاة الليل، وإنما يجعلها في آخر ركعة، ويكون بعدها الشفع والوتر الذي هو الوتر التابع. وهكذا يقول يجعلها آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه، يعني قبل أن يركع فيقرأ الناس فيجعل هذه السورة في آخر ركعة من التراويح في تلك الليلة التي يريد أن يختم. ثم قال نعم، ويدعو بدعاء القرآن ويرفع يديه ويطيل ويعظ بعد الختم. قوله ويدعو بدعاء القرآن يعني إذا ختم القرآن فإنه يدعو قبل الركوع، فيشرع الدعاء في هذا الموضع. وهذا الدعاء الذي شرع في هذا الموضع هو ظاهر الاستحباب عند أهل العلم، لأن أحمد وقبل سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة ذكر أن أهل مكة ما زالوا يختمون القرآن في صلاتهم، أي على هذه الهيئة. وهذا أيضا من الإجماع الفعلي، نصح التعبير بتسميته إجماعا، على استحباب أن يكون الختم في صلاة التراويح نفسها. وقول المصنف ويدعو بدعاء القرآن، المراد بدعاء القرآن هو الأثر المروي. فقد نقل ابن الجزري أن بعض المصنفين صنف في فضائل القرآن ونقل أثرا في ذلك، وحكم عليه ابن الجزري بأنه معضل، وهو نصه هكذا ويسمى بدعاء القرآن، يقوله عند ختم القرآن: اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته أنا الليل والنهار، واجعله حجة لي يا رب العالمين. هذا الدعاء استحب الفقهاء أن يدعى به عند ختم القرآن، هذا يسمى دعاء القرآن، وجاء فيه أثر، لكن ذكر ابن الجزري أنه معضل، بمعنى أن فيه سقطا كثيرا بين الرجال في إسناده. هذا معنى قوله دعاء القرآن. قوله ويرفع يديه أي ويستحب رفع اليدين، لأنه دعاء وهو محل رفع اليدين. ويطيل أي ويطيل الدعاء بالشروط السابقة، ما لم يكن الدعاء بملذات الدنيا، ما لم يكن فيه خطاب لآدمي لغير الله عز وجل بكاف الخطاب، وأن لا يكون فيه كلام الدنيا من الوعظ وغيره الذي يفسد الصلاة. وقول المصنف ويعظ بعد الختم يعني إذا سلم من صلاة التراويح تلك فإنه يشرع له أن يعظ، بمعنى أنه يعني يذكر الناس بما فيه تقريب إلى الله عز وجل، إما بالقرآن أو في رمضان أو ما يتعلق به. وهذا أيضا استدل أحمد بتتابع عمل أهل البصرة عليه، فقد قال أحمد: لا بأس بالرجل يتكلم عند ختم القرآن في شهر رمضان فيثني أي على الله عز وجل ويعظ ويدعو. قال: وعامة البصريين يفعل ذلك. فهو من باب الاستدلال بالعمل المتتابع الموروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأحمد أدرك الطبقة الثالثة، بل جاء في بعض الأخبار: ثم الذين يلونهم. فمثل هذه القرون الفاضلة عملها يختلف عن عمل غيرها، وذلك قرر المحققون أن من قال بحجية عمل أهل المدينة إنما محله في القرون الفاضلة فقط دون ما عداها من القرون، لأن المحدثات في تلك القرون كانت أقل، ولا شك أنها معدومة في عهد الصحابة، ثم أقل ما تكون في من تبعهم، ثم إلى القرون الثلاثة الفاضلة وهكذا. والمراد بالقرن كما تعلمون هم الطبقة، فالصحابة الأول والتابعون الثاني وتابع التابعين هم الثالث. نعم. وقلت أن أحمد أدركهم، لماذا؟ لأن لما جمع الثلاثيات أحمد كانت كبيرة، فدل على أنه أدرك الطبقة الثالثة، وربما أدرك الثانية فيما قيل. نعم. وقيل له يختم في الوتر ويدعو فسهل فيه. نعم. قوله وقيل له أي وقيل لأحمد هل يختم في الوتر ويدعو، أي يجوز له أن يؤخر ختمه فيجعله في الوتر فيقرأ القرآن ويبقي صورا، يجعل هذه السور لنقول مثلا آخر ثلاث سور فيجعلها في شفعه ووتر في آخر ثلاث ركعات، ويجعل الناس في آخرها ثم يدعو بعد ذلك، فسهل فيه أي أن ذلك سهل وهو جائز. هذا معنى قوله ذلك. قال: في الحاو الكبير لا بأس به. نعم. قال: في الحاو الكبير، المراد بالحاو الكبير لأبي طالب البصري ابن عبد الياني، ونص أبي طالب قال: إن جعله في الوتر ودعا في موضع القنوت فلا بأس. فالنقل الموجود في الحاو الكبير زيادة وجعله في القنوت، فدلنا ذلك على أن من جعل ختمه في وتره يجوز له الأمران: إما أن يختم قبل ركوعه، وإما أن يختم بعد ركوعه فيجعله في موضع القنوت، فكلاهما جائز. فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا. نعم، هذا الفصل أورده المصنف يعني تبعا لترتيب صاحب الفروع، لأن صاحب المنتهى أجله بعد كل صلاة التطوع أو كل الأحكام التي ستأتي بعد ذلك، وهي متعلقة بأحكام القرآن وآدابه. أول مسألة أوردها المصنف قال يستحب حفظ القرآن إجماعا، هذا بإجماع أهل العلم حكاه جماعة أنه يستحب حفظه، والمراد بحفظه إما حفظ جميعه فهو مستحب وآكد، أو حفظ بعضه، فالمرء كلما حفظ آية فقد نال شيئا مستحبا. وحفظه فرض كفاية إجماعا. قوله وحفظه أي وحفظ جميعه مندوب للجميع ولا شك، ولكنه فرض كفاية إجماعا كذلك، فإذا فعله البعض ولو كان واحدا سقط به الوجوب عن الباقي. وقول المصنف وحفظه تحتمل احتمالين، طبعا هنا الحفظ بمعنى حفظ القلب، فقوله حفظه هنا تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون من سقط به فرض الكفاية يحفظ جميعه، وهذا الاحتمال هو الذي مال إليه مرعي في الغاية وبين أنه لا يسقط فرض الكفاية إلا بحفظ واحد لجميع القرآن. والاحتمال الثاني الذي نفاه مرعي هو أن يحفظ الكل الكل، فيكون بعضهم يحفظ جزءا وبعضهم جزءا وبعضهم جزءا في الزمان الواحد، ولكن الذي صرح به مرعي وجزم به وجعله اتجاها عنده هو ما ذكرته لكم. نعم. وهو أفضل من سائر الذكر. نعم، قوله وهو أفضل من سائر الذكر، لا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، هو أفضل من سائر الذكر كله، كل الأذكار هو أفضل منها. وجاء في بعض الآثار وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي، وذلك أن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، وهذا من قول أبي عبد الرحمن وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما بينه جماعة من المحققين منهم الجوزي والشيخ تقي الدين وغيرهم، وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل هو الأفضل ولا شك. وقد جاء في خبر عطية عن أبي سعيد من شغله ذكري عن مسائلتي أعطيته أفضل من أعطي السائلين. هنا استثنى جزم بهذا الاستثناء جماعة منهم منصور ومرعي، منصور في الكشاف ومرعي في الغاية، أنه استثنى من ذلك شيء واحد وهي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقيدة بمحال معينة، فحينئذ نقول إن الذكر دبر الصلوات أفضل من قراءة القرآن فيها، وإن الذكر في الأوقات التي جاء فيها ذكر معين أفضل من القرآن، وهذا صحيح بدليل أن هناك أذكار في أثناء الصلاة في مواضع لا يجوز فيها قراءة القرآن، نهينا عن قراءة القرآن ركوعا وسجودا، ووردت فيها أذكار أخرى، فإذا كان هذا في الواجب فالمندوب مثله. نعم. وأفضل من التوراة والإنجيل، وبعضه أفضل من بعض. قوله وأفضل من التوراة والإنجيل ولا شك، لأن القرآن ختم بالله عز وجل به الكتب، وهو أفضلها عبارة وأفضلها معنى، وقد خصنا الله عز وجل به تفضلا منه وكرما. وقول المصنف وبعضه أفضل من بعض، هذه بنى ألف فيها الشيخ تقي الدين رسالة كما تعلمون سماها جواب أهل الإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذه الأفضلية تدلت عليها الأحاديث في فضلية الصمد، سورة الصمد الإخلاص وسورة الفاتحة وآية الكرسي كذلك، وهذه الأفضلية ليست في الثواب فقط، نعم الثواب لورود النص به، وأفضلية كذلك من جهة المتعلق الذي تعلقت به تلك الآيات والسور، ولذلك يقول أهل العلم إن أفضل ما في القرآن ما كان إخبارا عن الجبار جل وعلا في أفعاله وصفاته ونعوت كماله جل وعلا، وبناء على ذلك فإن أفضل سورة هي قل هو الله أحد تكلمت عن ذاته، وآية الكرسي تكلمت ونعتت ذاته جل وعلا، ثم يليها ما يتعلق بأحكام المكلفين لأنها أحكام في بيعهم وشرائهم وصلاتهم وزكاتهم، ثم يليها ما يتعلق بالأخبار والأمثال والقصص وغيرها. نعم. ويجب منه ما يجب في الصلاة. نعم، قوله ويجب منه أي ويجب من حفظه ما يجب في الصلاة، عبر المصنف بما يجب في الصلاة لأن النص الذي ورد عن أحمد رواية الشالنجي إسماعيل بن سعيد أن أحمد قال يحفظ الفاتحة والسورة، واختلف في توجيه السورة أو وسورتين عند من نقلها هكذا، ولذلك قالوا هذه مبنية على قول من يرى أنه يجب حفظ أنه يجب قراءة الفاتحة مع سورة، ولكن المعتمد في مذهب أحمد أن الواجب في الصلاة إنما هو الفاتحة فقط دون ما عداها. فحينئذ أراد المصنف، ربما أنا اجتهادا مني تأويل كلام المصنف، أراد أن لا يخالف نص أحمد الذي بنيت عليه المسألة، وأن يكون أن تكون العبارة متوافقة مع معتمد المذهب، فقال ويجب منه ما يجب في الصلاة وهو قراءة الفاتحة على المشهور فيجب حفظها. استشكل بعض المتأخرين وهو ابن نصر الله في بعض حواشي هذه المسألة، فقال إنه قد مر معنا أنه يجوز قراءة الفاتحة من المصحف، فحيث جاز قراءة الفاتحة من المصحف فإنه لا يجب حفظه لأن له بديل وهو القراءة، فقال هذا إشكال ولم يجب عنه. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك أن وجود المصحف ليس موجودا عند كل أحد، وإحسان القراءة وخاصة في أزمنة متعددة ليس كل أحد يحسن القراءة، لا يحسن كل أحد القراءة. نعم. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم. نعم، قال يبدأ الصبي وليه، قدم المفعول على الفاعل لأجل متعلق الحكم متعلق بالصبي، يقول إن الصبي الصغير وهو من كان دون البلوغ وليه وهو أبوه أو غيره يبدأ به، أي بتعليمه القرآن. هنا به يشمل الحفظ وغيره، لأنه يقصد التعليم والحفظ منه ولا شك. قبل العلم أي قبل أن يعلمه سائر العلوم الشرعية الأخرى، لأن العلم في حقه نافلة وليس بواجب، لأنه لم تجب عليه العلوم، فيبدأ به أي بالقرآن قبل كل شيء. وهذا منصوص الإمام أحمد كما سيأتينا أو نذكره الآن. فقد جاء أن الميموني قال جاء رجل الإمام أحمد فسأله أيما أحب إليك، أن أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ فقال أحمد ابدأ بالقرآن. فقال أعلمه كل القرآن؟ قال نعم إلا أن يعسر عليه. وذاك قال المصنف ويبدأ الصبي وليه به، أي بتعليم القرآن قبل العلم، تعليم الحديث تعليم الفقه. والفقهاء والعلماء قديما إذا أطلقوا الحديث يعنون الفقه والرواية معا، لأن الفقه هو دراية الحديث وروايته أسانيده. قال فيقرأه كله كما نص أحمد، فيقرئه الولد ويقوم لسانه به. قال إلا أن يعسر على الولد ذلك كما في نص أحمد نقلت لكم قبل قليل، فإنه يعلمه منه ما تيسر. نعم. والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة. نعم، قوله هو المكلف أي البالغ العاقل يقدم العلم بعد القراءة الواجبة، أي يجب عليه أن يتعلم القراءة الواجبة وهي الفاتحة، ثم يقدم العلم. المقصود بتقديم العلم هنا العلم الواجب عليه مثل تعليم الصلاة والزكاة إن كان عنده مال والصوم. قال كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة، نفل العلم على نفل القراءة مثل ما ذكروه قديما. وبناء على ذلك فالترتيب حسب ما ذكر المصنف أن البالغ يجب عليه تعلم القراءة الواجبة، ثم العلم الواجب، ثم العلم النافلة، ثم القراءة النافلة تعلمها. هذا هو الترتيب الذي أورده المصنف فيما يفهم من كلامه. وقول المصنف في ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه، قوله في ظاهر كلام المصنف والأصحاب هذه مأخوذة من عبارة ومعنى كلام صاحب الفروع، وقد أخذها صاحب الفروع من رواية الميموني التي نقلت لكم قبل قليل، وذكر أن ظاهر سياق كلام الميموني أو كلام أحمد في رواية الميموني في غير المكلف. قال وأما المكلف فإنه حسب ما مر معنا في أفضل العلم السابق فإنه يرتب بالترتيب الذي ذكره المصنف. نعم. ويسن ختمه في كل أسبوع. نعم، يقول استحب ختمه في كل أسبوع، وعبر المصنف بالسنية لأجل الحديث، لأن المصنف يرى أنه حيث قيل يسن فلا بد أن يكون أصل الاستحباب ودليله نقل، وأما إذا قيل يستحب فيشمل النقل ويشمل المعاني. وهنا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اختمه في أسبوع، وهذا يعني خرج مخرج الأمر والندب، فدل على أنه يستحب ختمه في كل أسبوع، وكذلك كان أحمد يفعل يختم القرآن في كل أسبوع مرة فيما نقله عبد الله عنه. وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس بها ولا بأس به فيما دونها أحيانا. نعم، قوله وإن قرأها في ثلاث فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك للصحابي. قوله ولا بأس فيما دونها أحيانا حكي الإجماع عليه. وفي الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، مثل الليالي الوترية. نعم. والأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان والمكان، ولو كان ختمه في أقل من ثلاث، لأنها داخل في ختمه في أحيان، وهذه الأحيان تكون لمصلحة التي أوردها المصنف. نعم. ويكره تأخير الختم فوق 40 بلا عذر. نعم، هذا نص عليه أحمد، والمستند في ذلك ما جاء عن الحسن البصري وغيره، وقال أحمد أكثر ما سمعت في ختم القرآن 40، فدل على أن من كان قادرا على القراءة نظرا أو كان حافظا للقرآن يكره في حقه أن يمر عليه 40 ليلة ولا يختم فيها القرآن. وقوله بلا عذر، طبعا أعذار مثل المرض والسفر وغيره هذه خفف فيها ولا شك. ويحرم إن خاف نسيانه. قوله ويحرم أي ويحرم تأخير الختم، وقوله إن خاف نسيانه أي خاف نسيان القرآن. المراد بالنسيان أمران أو احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد بالنسيان نسيان الحفظ، نسيان الحفظ، وهذا ظاهر كلام كثير من الشراح، أن من خشي نسيان القرآن حرم عليه عدم مراجعته وقراءته ولو نظرا في كل 40، فلو كان يقرأه في كل 40 ونسي فهو معذور، وأما إن كان لم يقرأه في كل 40 ولو نظرا فإنه ليس بمعذور ويدخل في الإثم، فلا يلزمه المراجعة لعينه ولكن يلزمه القراءة لكي لا ينسى ولو يعني يبقى في ذهنه بعضه. هذا هو ظاهر كلامهم. وقال بعض المتأخرين إن المراد بالنسيان هنا نسيان القراءة في المصحف، الأول نسيان الحفظ والثاني نسيان القراءة في المصحف، لأن بعض الناس إذا لم يكن معتادا على القراءة مثل من لم يعتد على الحروف العربية إذا ترك القراءة ربما لم يحسنها ولم يحسن القراءة، كما أن المصحف له رسم خاص به، ومن طال عهده بذلك الرسم ربما نسي ذلك الرسم فقرأ قراءة خاطئة أو غير ذلك من الاحتمالات. هذا التوجيه نقله مرعي في الغاية، وقد نقله عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان الإمام، وظاهر كلام مرعي أنه جزم به، لأنه قال قال أبو يوسف المراد بالنسيان ألا يمكنه القراءة في المصحف، فجزم به مرعي. وقد استحسن هذا القول شارح الغاية وهو عبد الحي، فقال وهو أحسن ما قيل في ذلك. إذن النسيان هنا، خوف النسيان هنا يحتمل أمرين، نسيان الحفظ ونسيان القراءة. نعم. قال أحمد ما أشد ما جاء في حفظه ثم نسيه. نعم، قال أحمد فيما نقل عنه أنه قال ما أشد أي من الأخبار ما جاء في من حفظه أي حفظ القرآن ثم نسيه، ويعني هنا من باب الاستفهام أو من باب التنبيه لخطورة ما نقل في ذلك. نعم. ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة. طبعا بعض المتأخرين عفوا بعض الفقهاء المالكية حكى الإجماع على أن من نسي القرآن غير الواجب لا إثم عليه، وهذا إجماع يعني ليس مجزوما به، لكن إن كان كذلك فيكون قول أحمد ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه أي من حيث الكراهة الشديدة. نعم. ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة. نعم، السواك واضح يستحب في هذا الموضع، والتعوذ قبل القراءة بأي صيغة جاءت عن طريق القراء، وسبق الإشارة في التعوذ هناك الصيغ التعوذ عند الفقهاء وعند القراء هناك. نعم. وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته وسؤال الثبات والإخلاص. يعني ويستحب حمد الله عند قطعها، المراد بقطعها هنا إذا فرغ من القراءة بكليته كما بينه منصور، على توفيقه ونعمته، لأن من نعم الله عز وجل أن يسهل القرآن على العبد، فليس كل أحد يسهل عليه القراءة ولا كل أحد يلين لسانه به. فإن قطعها قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذا رجع إليها. يعني قطعها أي قطع القراءة ترك ترك وإهمال، انشغل بأمر يكون فيه إهمال القراءة، فإنه إذا أراد القراءة والرجوع فيتعود مرة أخرى. وينقطعها لعذر عازم على إتمامها إذا زال كتناول شيء أو إعطائه أو أجاب سائلا كفاه التعود الأول. نعم، وظاهر إطلاق المصنف سواء طال ذلك أو لم يطل، فما دام لعذر وقد كان عازما على الرجوع فاجتمع فيها الأمران. وأما إذا لم يكن عازما على الرجوع وهو القطع لانشغاله بأمر من الأمور، فإنه يستحب له أن يعيد التعود. ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. نعم، هذا استحبه أحمد وقبل عبد الله بن مبارك، لما جاء عن طلحة بن مصرف أن الأخيار، أو أنه قال أدركت أهل الخير أو نحو عبارته، كانوا يختمون في أول النهار وأول الليل. فالشتاء يكون في أول الليل لأن الشتاء طويل ليله طويل، والصيف لأن نهاره طويل يكون الختم في أوله. وذكروا أن السبب في ذلك أن يعني الملائكة تستغفر لمن ختم القرآن، فيكون استغفارها لمن ختم القرآن في ذلك اليوم أكثر وفي مدة أطول. ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو نصا. نعم، هذا لما استدل أحمد بما جاء عن أنس أنه كان يفعل ذلك. ويكبر فقط لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى. نعم، هذه مسألة التكبير بعد قراءة المفصل من الضحى فما بعده قصار المفصل. قول المصنف ويكبر فقط يعني من غير زيادة لذكر آخر، فيقول الله أكبر فقط لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى. لختمه بمعنى أنه إذا قرأ القرآن حتى إذا وصل الضحى فإنه يكبر، لا أنه ابتدأ القراءة من سورة الضحى. إذن التكبير الذي يكون من الضحى إلى آخر القرآن وهي الناس إنما يكون لمن قرأ القرآن من أوله إلى أن وصل إلى قصار المفصل في الضحى، وهذا قوله لختمه. قوله آخر كل سورة من آخر الضحى أي من سورة الضحى إلى آخر الناس، فيكبر بعد كل سورة. وهنا مسألة ذكرها ابن الجزري في النشر، وهي قضية أن التكبير هل يكون لأول السورة أم يكون لآخرها؟ فإن قلت إنه يكبر لأول السورة فيكون قبل الضحى وقبل الانشراح وهكذا، وإن قلت في آخرها فيكون بعد الضحى وقبل قراءة سورة الانشراح. ألم نشرح لك؟ وظاهر عبارة المصنف الميل للثاني، حيث قال ويكبر لختمه آخر كل سورة، فيكون في آخر فيكون التكبير لآخر السور لا لأولها، فيبدأ بعد قراءة آخر الضحى ويستمر ذلك إلى المنتهى، فيكون في آخر السور لا في ابتدائها. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه مسألة التكبير المستند فيها حديث رواه الحاكم في المستدرك أن ابن كثير قال أقرأني مجاهد حتى إذا وصلنا إلى الضحى أمرني بالتكبير، وذكر أن ابن عباس أقرأه حتى إذا وصل الضحى أمره بالتكبير أو فكبر تبعا له. فالمقصود أن هذا الحديث الذي عند الحاكم هو الحجة في هذا الباب، ولكن لعلماء الفقه مسلكان: هل التكبير مشروع لكل من قرأ حتى وصل إلى سورة الضحى، أم أن هذا خاص بمن قرأ بقراءة ابن كثير فقط دون من عداه؟ لأن علماء الإقراء يقولون إنها إنما جاءت من طريق ابن كثير المكي أحد المقرئين المشهورين دون من عداه من المقرئين. ظاهر كلام المصنف هنا ومن سبقه أنها مطلقة، ولكن من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين يقول إنما يشرع التكبير لمن قرأ بقراءة ابن كثير وحده، وأما من قرأ بقراءة غيره كقراءة نافع أو قراءة عاصم فلا يستحب له التكبير عند قراءة الضحى وما بعدها. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، لأن الحجة في سنية هذا الأمر إنما هو التلقي لا مجرد الحديث. ربما بعض الحاضرين يعلم أنه قبل أكثر من 20 سنة ألفت رسالتين لبعض المشائخ المعروفين المقرئين الكبار من أهل المدينة، أحدهما يضعف الحديث والآخر يقويه، ونقول سواء ضعف الحديث أم قوي فالنقل إنما جاء من طريق علماء الإقراء، وبناء على ذلك فنقول إن علماء الإقراء الحجة أن ما وردنا من طريق ابن كثير دون من عداها التكبير، وهذا هو الأقرب، وهذا هو تحقيق المسألة، لا مطلق قراءها التكبير. طيب نعم. ولا يكرر سورة الصمد. نعم، ولا يستحب لمن أراد الختم أن يكرر سورة الصمد بعد ذلك، فلا يشرع ذلك. ولا يقرأ الفاتحة وخمس من البقرة عقب الختم نصا. نعم، قوله ولا يقرأ الفاتحة بعد وخمس من البقرة، الخمس من البقرة ذكر بالمفلح أنها تنتهي في قول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون، بناء على اختلاف علماء الإقراء في عد ألف لام ميم آية أم لا، فالكوفيون يعدونها آية، وغيرهم من المكين والحجازين لا يعدونها آية، فحينئذ الخامس آية هي قول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون. استحب بعض الفقهاء قراءة ذلك لأجل الحديث الذي روي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحال المرتحل، فسر ابن عباس الحال المرتحل بأنه الذي ما إن يختم القرآن حتى يشرع في قراءته، ولكن نص أحمد على عدم مشروعية ذلك. فنقل أن أحمد سئل إذا قرأ القارئ أعوذ برب قل أعوذ برب الناس هل يقرأ من البقرة شيئا؟ فقال لا، أي لا يقرأ شيئا. ذكر ابن أبي عمر بعدما نقل هذا النص عن أحمد قال ولم يستحب أحمد أن يصل ختمته بشيء من القرآن، ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح. ونقلت لك هذا الكلام للمسألة قبل قليل أن أحمد اعتماده على النقل، فلا يثبت إلا ما ورد فيه النقل، ولا ينفي إلا بحسب علمه عدم وجود النقل. وأجاب العلماء عن حديث ابن عباس إن ثبت بأن المراد ليس الاتصال الحال المرتحل المتصل، وإنما لا يقطع ولا يفر القرآن، بل ما إن يختم حتى يرجع إليه من غير استحباب البداءة بعد ذلك. نعم. طبعا المخالفة قوله ولا يقرأ الفاتحة وخمسا، إن خالف في ذلك فذكر مرعي أنه لا بأس بذلك، لا بأس به، ولكن الأولى له أن لا يفعل ذلك، لأن من أهل العلم من يعني استحب ذلك نظرا لظاهر الحديث المروي. نعم. ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها، والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا. نعم، يقول مصنف ويستحب تحسين القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، سأل صالح أباه عن معنى هذا الحديث فقال التزيين هو أن يحسنه، فدل على استحباب تحسين الصوت، وترتيله بأن يقرأ بتمهل، إذ المراد بالترتيل التمهل، وإعرابه، والإعراب هو نطقه بلسان العربي، فينطق الحرف بمخرجه العربي وتنطق الحركة بمخرجها العربي، ويخرج الأداء من حيث المدود ومن حيث هذه المعاني بمخرجها العربي. قال والمراد الاجتهاد في حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا، فقوله يستحب الإعراب أنك تتعلم الإعراب كله، لا أنه مفهومه أنه يجوز لك ترك الإعراب في القراءة، فقوله يستحب الإعراب أي يستحب لك حفظ الإعراب ومعرفته سواء قرأته أم لا، فإذا قرأت القرآن وكنت عارفا الإعراب فوجب عليك ذلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران، فدل ذلك على أن من الناس من يشق عليه إعراب القرآن، فحينئذ لم يتعمد الإخلال به ففات عليه معرفة إعرابه. والإعراب هذا أمره مهم جدا، وقد استشكل بعض المعاصرين كيف يأمر الصحابة كما جاء عن أبي بكر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم الأمر بالإعراب، وقد كانوا فصحاء، وقد كانوا يخاطبون عربا فصحاء في لسانهم، فكيف يعربون؟ نقول ليس كذلك، لأن القرآن في كثير من مواضعه نزل ببعض لغات العرب لا بجميعها، وأضرب مثالا سريعا مر معنا قبله وهو قضية القاف المشقوقة وغيرها، فإن علماء اللغة يقولون إن القاف غير المشقوقة هي لغة مضر، حتى قال بعضهم لا يبعد أن النبي نطق بها، مثل أن يقول المستقيم، ومع ذلك لا يجوز قراءة القرآن بها لأنها لم تنزل هكذا. إذن يجب هذا الإشكال الذي أورده بعض المتأخرين وهو الرافعي الأديب في معرفة معنى الإعراب ليس في محله. فإن ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة، ذكره في الآداب الكبرى عن بعض الأصحاب. نعم، الآداب الكبرى هو لابن مفلح، إذ ابن مفلح له الآداب الصغرى والآداب الكبرى وقيل والوسطى. الظاهر أنها كتاب واحد أخرجه ثم زاد عليه ثم زاد عليه، هذا الذي يظهر والله أعلم. المطبوع بين أيدينا والعلم عند الله عز وجل هو الآداب الكبرى، لأن كل ما نسب إلى الآداب الكبرى موجود في المطبوع بين أيدينا والمسمى بالآداب الشرعية والمنح المرعية. والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من إدراجه كثيرا بغير تفهم. نعم، التفهم في القرآن والتدبر بالقلب لمعانيه أفضل من إدراجه من غير تفكر في المعاني. هنا التدبر بالقلب بمعرفة المعنى، بمعرفة معنى الألفاظ، ليس التأمل فيما لا يكون صحيحا، وسيأتي التفسير بعد قليل، وإنما التدبر في معانيه. ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف. نعم. قال أحمد: يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر. نعم، هذا يدلنا على أن المشروع أن يقرأه بتحسين لصوته من غير تكلف، لا تكلف في الصوت ولا تكلف في الأداء في قضية مد حروف المد واللين. قال: ويقرأه بحزن وتدبر، لأن القرآن روي أنه نزل بحزن، وقد كانت قراءة أبي موسى كذلك بحزن، والتدبر للمعاني والألفاظ. قال الشيخ: قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخرة. نعم، هذه المسألة قوله قال الشيخ يعني تقي الدين أتى بهذه المسألة، ولعل الشيخ كما ذكر الشيخ منصور استنبطها من قول الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا، وبناء على ذلك فيكون قراءة القرآن في أول الفجر أفضل من قراءته في آخر، في أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته في آخر النهار، موافقة لظاهر القرآن. نعم. وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ أي من السبعة، والأخرى بقراءة قارئ آخر جائز ولو في الصلاة. نعم، يقول مصنف إن من قرأ آية واحدة فقرأ كلمة منها بقراءة وقرأ الثانية بقراءة أخرى، قال إنه تصح قراءته وتجوز إلا ما لم يكن في ذلك إحالة لمعنى القرآن. قال: ما لم يكن في ذلك إحالة لمعنى القرآن، بحيث يكون معنى القرآن حينئذ غير مستقيم. ومثل لذلك بالجزري فيما إذا كانت إحدى القراءتين، إحدى قراءة الكلمتين مرتبة على الكلمة الأخرى، وقال مثال ذلك قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات. يقول: لو قرأ الكلمتين بالرفع فتلقى آدم من ربه كلمات لم يصح، وكذلك النصب في الموضعين لا يصح، فلا بد أن ينصب إحداهما ويرفع الأخرى. هكذا مثل بالجزري، لأن هنا جمع لقراءتين في موضع واحد، هذا ما ذكره المصنف. عندنا هنا مسائل: المسألة الأولى في قول المصنف: وقرأ وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ أي من السبعة جائز ولو في الصلاة. قوله ولو في الصلاة أي ولو كان الفعل في أثناء الصلاة. هنا المصنف قيد بأن القراءة تكون من القراء السبعة دون من عداهم، وقد مر معنا إن كنتم تذكرون في صفة الصلاة أنه يجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة متواترة، سواء كانت السبع أو العشر أو غيرها مما قد يكون متواترا. وقد نقل البغوي كما ذكرت لكم أن البغوي قال إن العشر كلها متواترة. إذن فعبارة المصنف من السبع فيها إشكال، ولذلك الحقيقة أحسن ابن بلبان في مختصر الإفادات حين استبدل هذه الكلمة بقوله من السبع بقوله بقراءة متواترة، وعبارته أجود لكي لا تكون قاصرة على السبع دون باقي العشر، وهذا أجود. المسألة الثانية في قوله جائز ولو في الصلاة، هنا قوله جائز ليس معنى الجواز هنا استواء الطرفين، بل هو الجواز مع تفضيل أحد الطرفين، ولذلك نقول إن الأفضل والأولى أن يكون القراءة في المجلس الواحد بقراءة واحدة، تكون بقراءة واحدة، ونص على هذا منصور. وبناء على ذلك فإن القراءة بالجمع وبغيرها من الوسائل التي يفعلها المقرئون الأولى أن يقرأ القراءة الكاملة ثم يرجع لقراءة الثاني، وهكذا هي أولى من أن يجمع كل كلمة من قرأ بها من القراء. هذا الأولى هو الأولى كما ذكر منصور. ولا بأس بالقراءة في كل حال. نعم، قول المصنف ولا بأس هنا بمعنى تباح القراءة أي للقرآن في كل حال. قوله في كل حال يعني تشمل كل زمان وكل مكان وكل صفة يكون عليها المرء. لكن لا شك قبل أن نفصل في هذه الأحوال التي أوردها المصنف أن أكمل الأحوال أن يكون المرء مستقبل القبلة وأن يكون على طهارة وأن يكون متهيئا لأكمل الأحوال. نعم. قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا ولا تكره في الطريق نصا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا مع حدث أصغر. نعم، قوله ولا تكره في الطريق نصا نص على ذلك الإمام أحمد في رواية ابن منصور إسحاق بن منصور كوسج عنه، فإنه سأله أيقرأ في الطريق فقال لا بأس به. ولما حدث أصغر يجوز ذلك، ونجاسة بدن وثوب. نعم. ولا حال مس الذكي والزوجة والسرية. نعم، أي ولا يكره حال ذلك. نعم. وتكره في المواضع القذرة. نعم، قوله وتكره في المواضع القذرة هذا على سبيل العموم، إلا أن هناك مواضع يحرم مثل قراءتها إذا كان متخليا، فإذا كان في موضع التخلي فإنه يحرم، وكذلك يحرم إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا في المشهور. واستدامتها حال خروج الريح. نعم، قوله واستدامتها أي واستدامة القراءة حال خروج الريح. هنا الاستدامة ليس معناه أن الابتداء القراءة مشروع، وإنما المراد بالاستدامة هنا عدم الاستمرار فيها، وإنما المندوب له قطعها، وبناء على ذلك يقول فإذا خرجت منه الريح أمسك وقطع قراءته حتى تنقطع أو حتى تنقضي خروج الريح منه. نعم. وجهره بها مع الجنازة. أي ويكره الجهر بالقراءة مع الجنازة لأنها شبيهة بالنياحة. ولا تمنع نجاسة الفم القراءة. أي لو كان في فم المرء نجاسة فإنها لا تمنعه القراءة، مثل دم خرج من فيه فهذه نجاسة لا تمنع القراءة. وتستحب في المصحف. نعم، قوله تستحب في المصحف هي أفضل من الحفظ غيبا، من القراءة غيبا عن الصدر، لأن فيها تعبد لله عز وجل بالنظر وضبط للقراءة وكثرة تأمل أكثر. معروف الذي يقرأ بالمصحف يكون كذلك، وقد نقل عبد الله أن أباه كان في كل يوم يقرأ في المصحف سبعا، ويفهم من هذا السبع أنه سبع القرآن فيما ذكره بعض المتأخرين. والاستماع لها. نعم، مستحب الاستماع، عبر بالاستماع لأن فيه إرخاء للسمع، وأما السماع فهو من غير قصد الاستماع لها. ويكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه. أي عند القراءة بما لا فائدة فيه، وذلك تكلم أهل العلم عن قراءة القرآن في الأسواق والناس في صخب أن هذا داخل في الكراهة، فلا يعني يوضع القرآن في الأماكن التي فيها صخب، مثل بعض الناس يجعل في محل تجاري قرآن. نبه عليه بعض الفقهائنا في هذا الموضع أن هذا يدخل في الكراهة، لأن الناس يبيعون ويشترون، وربما تحدثوا بأمور قد تكون غير مناسبة في ذلك الموضع. وهذا هو الذي جعل بعض فقهاء القرن الماضي أو الذي قبله أول ما جاءت الاسطوانات، حينما ألف بعضهم رسائل موجودة عند المعنيين بجمع الكتب يحرمون فيها سماع القرآن من هذه الاسطوانات، كان تعليلهم ذلك، أو يمنعون، ما أقول يحرمون، يقول يمنعون، قالوا لأنها قد توضع في المكان الذي يكون فيه حديث الدنيا ويكون فيه الصخب، فمنعوا من استماع القرآن من الاسطوانات الكبيرة قبل أن تأتي الاسطوانات الصغيرة ثم هذه التسجيلات الرقمية. وكره أحمد السرعة في القراءة. نعم، هذا نقله حرب الكرماني فقال سألت أحمد عن السرعة في القراءة فكرهه، قال إلا أن يكون لسان الرجل كذلك أو لا يقدر أن يترسل. قال حرب قلت فيه إثم، قال أما الإثم فلا أجترئ عليه. هذا تصريح على أن المراد الكراهة. وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف. قوله وتأوله القاضي أي تأول القاضي كلام أحمد في الكراهية إذا لم يبين الحروف، فبعض الناس إذا أسرع في الكلام أكل الحروف فيكون عنده بعض الحروف لا تخرج، وهذا واضح حتى في يعني كلامنا الذي نعرفه. نعم. وتركها أكمل. وترك السرعة أكمل، وحينئذ نقول فيما يفهم من كلام المصنف أن السرعة لها حالتان، الحالة الأولى السرعة مع عدم الإبانة للحروف كما تأوله القاضي فتكون تلك السرعة مكروهة، والحالة الثانية السرعة مع إبانة الحروف فإنها تكون غير مكروهة لكنها خلاف الأولى. هذا مؤدى كلام المصنف وتوضيحه في المسألة. نعم. وكره أصحابنا قراءة الإدارة. نعم، قوله كره أصحابنا، عندما يعبر الفقهاء بهذه المسألة قال أصحابنا، كره أصحابنا، يدل على وجود الخلاف العالي، فإنه يدل على أن غير أصحاب أحمد غير الحنابلة يخالفون في هذه المسألة. هذا باستقراء استخدامهم لهذه الكلمة، فهي إلماح للخلاف في هذه المسألة، إذ كثير من الجمهور من الشافعية والحنفية يجزون ذلك، وعن مالك وجهان. قوله وكره أصحابنا قراءة الإدارة، ثم فسر الإدارة فقال وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره. نعم، قوله وهو أن يقرأ قارئ ثم يقطع، أي يقطع القراءة ثم يقرأ غيره. معنى قوله ثم يقرأ غيره أي يقرأ غيره من الموضع الذي قطع فيه القارئ الأول، من باب التتميم له والإكمال، فيقرأ الأول الآيتين الأوليين مثلا، والثاني الآيتين التي بعدها أو وجه، والثاني يقرأ وجه وغيره. هذا تسمى الإدارة. قبل أن أنتقل لما بعدها، هذه الإدارة بهذه الصفة مفهوم من كرهها أنه لو كان جماعة يكرر كل واحد منهم نفس الآية، فيقرأ الأول لنقل سورة الفلق، ثم يأتي الثاني فيقرأ الفلق، والثالث يقرأ الفلق، فلا يكون من باب أن الثاني يقرأ من حيث قطع الأول، فلا يدخل ذلك في قولهم في الكراهة. هذا ما صرح به منصور، وذلك قال أما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة، أخذها من هذا المفهوم. إذن هذا قول الأصحاب. نعم، وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد. نعم، قوله وحكى الشيخ، أي الشيخ تقي الدين، عن أكثر العلماء، هذا قول أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحد الوجهين عن مالك، أنها حسنة، أي أنها جائزة، بل هي حسنة، ليست جائزة بل هي فوق المباحة. وهذا يفعله كثير من الناس عندما يجتمعون حتى في بيوتهم في البيت الواحد، يقرأ الرجل آية ويقرأ بنوه كل واحد منهم إن كانوا حفظة، أو يقرؤون من مصحف ما بعد ذلك. وذلك قال إنها حسنة. وقوله كالقراءة مجتمعين بصوت واحد، قوله كاف، هذه كاف التشبيه، نستفيد من هذه الجملة قول كاف التشبيه، وهذه الفائدة سأذكر لكم، ذكرها ابن قندس، أن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جعل الإدارة لها صورتان لا صورة واحدة. الصورة الأولى التي أوردها المصنف، وهو أن يقرأ القارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره ما بعده، أي ما بعد ذلك من الموضع الذي وقف عنده. والصورة الثانية أن يقرؤون مجتمعين بصوت واحد، فكلهم يقرأوا بصوت واحد، فحينئذ تكون الإدارة لها صورتان. وبناء على ذلك فالشيخ يرى أن الإدارة بالصورتين جائزة، ومفهومه أن من منع الإدارة الأولى فالإدارة الثانية تكون مكروهة كذلك. وقد ذكر ابن النجار في شرحه على المنتهى أن الصورة الثانية وهي القراءة مجتمعين بصوت واحد ليست مكروهة على الصحيح من المذهب، فقال ابن النجار في شرحه أن قراءة القرآن جماعة مجتمعين بصوت واحد لا يكره على الصحيح، أي في المذهب، مما يدل على أنها تحتمل أنها داخلة في الإدارة المكروهة وتحتمل على خلاف ذلك. ثم قال وهي المعروفة في عصرنا باسم النعماني، النعماني هكذا ربما كانت موجودة في مصر لأنه كان مصريا، نعم ذهب إلى حلب فترة ثم رجع إلى مصر، ممن لهم تسمية في ذلك فيما نقل لنا بعض المشايخ، أهل المغرب يقرؤون هذه القراءة بصوت مجتمع يسمونها الفلالي، يقرؤونها مجموعة بصوت واحد، يقرؤون صوتا واحدا، هذه هي التي كانوا يسميها فيما يظهر ابن النجار بالنعماني، وذكر أنها غير مكروهة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنها ليست مكروهة كذلك. نعم. وكره أحمد قراءة الألحان وقال هي بدعة. نعم، القراءة بالألحان مكروهة، وقبل أن أفسر معنى الألحان، قال أحمد هي بدعة، فقد نقل عبد الله أن أحمد سئل عن القراءة بالألحان فقال محدث محدث، إلا أن يكون طباع ذلك أو طباع ذلك، قال عبد الله يعني أن طبع الرجل يكون كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقوله أحمد هي بدعة يدل على أن القراءة بالألحان منهي عنه. وما المراد بالألحان؟ المراد بالألحان أمور، الأمر الأول الإفراط في المدود حتى تخرج عن نطق العرب، ولذلك قال أحمد لما تكلم عن الألحان قال أترضى أن يقال لك يا محمد بإشباع الحركة حتى تكون قريبة من الحرف؟ وهذا الإشباع لا شك في كراهته، هذه الأمر الأول. ومعلوم أن من عني بالألحان فإنه سيتكلف في مدود واضحة لكي تجري على هذا الطبع. الأمر الثاني، وهذا سيأتي في كلام مصنف، أن يتعمد قراءتها بترجيع، هكذا عبر فوقه، بترجيع الأغاني وأهل الغناء، إذ لأهل الغناء لحون خاصة بهم، وهذه اللحون الخاصة بهم معروفة لهم وقد عرفوا بها، فمن تعمد قراءة القرآن بها فأقل أحواله الكراهة. نص عليه أحمد، وبين أحمد أن هناك فرقا بين من طبع على ذلك وخرج منه من غير قصد تشبه أو تعلم، وبين من تعلم ذلك فقرأ بهذه المقامات الغنائية. يكفي أنها مقامات غنائية وتسمى غناء، ولما انتشرت عند أهل العصر بدأ في هذه المئة الأخيرة أكثر، كل المقرئين تعلموها من المغنين، تعلم المقرئون ذلك من المغنين، وكان أشهر المغنين ولا أريد أن أسمي أحدا يقيم دورات للمقرئين في الإذاعة في بعض الدول ليعلمهم المقامات، وهذا مثبت وليس كلاما مرويا بل هو مثبت في كتب، فدل ذلك أنها هي لحون التي نهى عنها أهل العلم. وقد نص كبار علماء الإقراء ومنهم ابن الجزري فيما نقله عنه ابنه في ويسمى ابن الناظم في كراهية هذه المسألة، قال ولم أعلم أحدا القراءة بالمقامات من نص عليها من المتقدمين، كذا ذكر الجزري أو حسب ما في الذهن ما ربما أكون قد يعني غيرت العبارة. فالمقصود أن أقل أحوالها الكراهة إن لم تصل للتحريم يجد تشبه، أما من جبل عليها واستقام بها لسانه من غير تعمد لها فهذا جائز، نص عليه أحمد. وقد نبه لهذا الملحظ ذكرته ابن القيم، فقد بين في الزاد أظن أن فصل الخطاب في هذه المسألة أن من خرج منه ذلك اللحن بسبب طبيعته واستقامة لسانه جاز، وأما من تقصده وتعلمه وبحث عنه فإن ذلك يكون مكروها في حقه، نص عليه أحمد، نص عليه ابن القيم، وكذلك أيضا ابن الجزري، بل يجب أن يقال إنه باتفاق من كلام أهل العلم المتقدمين. يحتج من يحتج حينما يقول إن الشخص إذا رتل القرآن كان بمقام، هذا هو قول أبي موسى، فإن قول أحمد في أبي موسى أنه كان خرج منه طبعا، ولذلك لا يشك المرء أن تعمد القراءة بهذه المقامات وهي لحون الأغاني أنه منهي عنها أقل أحواله الكراهة، وفي كل يوم أزداد قناعة بذلك، ولا أجد من كلام أهل العلم إلا ما يؤيده، ولا أجد في كلام أهل العلم ما يعارض ذلك ولا كلمة عن متقدميهم. أنا أقول هذا لما لأني أعلم أن من الحاضرين من يعنى بالقراءات ويحفظ، ويعنى ربما أو يجالس من يعنى بالمقامات، فليحذر من ذلك وليكن قراءته سجية وطبعا، والله عز وجل يعني يرزق بعض الناس أصواتا ويجعل أصواتهم تحبر، مثل ما قال ابن أبو موسى حبرت لك تحبيرا، يستطيع تحبيره من غير تعمد تشبه بأحد. نعم. فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم. نعم، حرم ذلك، أي إن حصل مع الألحان تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم، وهذا واضح لا شك فيه، ويبقى ما عدا على الكراهة. وقال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء مكروه. لا شك في ذلك، وهذا يكفي أن التشبيه بالاسم في حد ذاته يسمى كذلك، بل إن دعني فعل بعض الفساق الذين يقرؤون القرآن. نعم. ولا يكره الترجيع. نعم، قول المصنف ولا يكره الترجيع، المراد بالترجيع هنا احتمالات. الاحتمال الأول وهو ظاهر عبارة صاحب الكشاف أن المراد بالترجيع هو تحسين القراءة، تحسين الصوت بالقراءة، ولكن التعبير عنه بأنه لا يكره فيه تأمل. والأمر الثاني أن المراد بالترجيع هو إشباع الحركة والمد في محله، إشباع المد ليس الحركة، لأن إشباع الحركة ليس حسن، إشباع المد في محله. والدليل على ذلك أنه جاء في الصحيح أن النبي من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته متجها إلى مكة في فتحها فقرأ سورة الفتح. قال عبد الله رضي الله عنه: وكان على ناقته وهي تسير به فكان يقرأ سورة الفتح ويرجع بها. هذا الترجيع فسره عبد الله ونقله عنه معاوية بن قرة رضي الله عنه حينما نقل عنه هذا ذلك، وقال إن عبد الله نقل له الترجيع هو أن يقول ثلاث مرات. هذا الترجيع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان راكبا على الدابة، والدابة هي التي جعلته يرجع هذا الترجيع. وذلك فإن علماء الإقراء والفقهاء لهم منهجان: هل التقريء هل الترجيع في ذاته مشروع أم ليس مشروعا؟ ابن البنا حينما ألف كتابا في التجويد من طلاب القاضي أبي يعلى له كتابان أو ثلاثة، منها أحدها عيوب القراء وقد طبع، بيّن أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة صور أربع: منها الترجيع، ومنها الحدر، ومنها التمهل. فالترجيع إما يكون ترديدا أو إشباعا للمد، فمن قال بمشروعيته فقال هو إشباع المد. إذن هذه هي مسألة الترجيع، وذلك قال المصنف: ولا يكره الترجيع. نعم. وكره ابن عقيلين القراءة في الأسواق يصيح فيها أهلها بالنداء والبيع. نعم، هذه سبق الإشارة إليها في قضية ويكره الحديث عند القراءة بما لا فائدة فيه. وذلك كره ابن عقيل القراءة في الأسواق التي يصيح فيها أهلها بالنداء على السلع ويبيع. وهنا إشكال في نقلهم عن ابن عقيل، فالحقيقة أن ابن عقيل نقل هذا الكلام في الفروع، عفوا في الفنون، ونص عبارته إنما هو التحريم وليس الكراهة، وإنما الذي قال يكره إنما هو ابن مفلح، فقال: ويتوجه احتمال يكره. فالمصنف وهو الحجاوي عندما نقل هذه المسألة من الفروع نسب لابن عقيل الكراهة، والصواب أن الذي كرهه إنما هو ابن مفلح توجها منه، والذي نقله ابن عقيل إنما هو التحريم للكراهة. ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين. نعم، من رفع صوته بالقراءة ولم يكن إماما فأدى رفعه للصوت لتغليط المصلين في قراءتهم فإنه يكره في حقه، هذا الذي جزم به المصنف. وقال جمع المتأخرين مثل مرعي وأيده عليه عبد الحي أنه يتجه أنه يحرم عليه ذلك. نعم. ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل. نعم، قوله ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة أي اللغة العربية لا بغيرها لا العامية، لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. وقوله لا بالرأي من غير لغة، لا بالرأي من غير أن يكون اجتهادا في اللغة من حيث الاشتقاق ومن حيث الغريب، لأن معرفة الغريب مهم، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعرف القرآن وأعرف غرائبه. غرائبه أي غريبه الذي يكون مهجورا عند بعض الناس عن أسماعهم. قوله ولا نقل أي عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين فيما سيأتي. فمن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نعم، روي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك. وأخطأ ولو أصاب. نعم، روي أيضا فيه حديث وإن كان في إسناده مقال أن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول: ثم جئت على قدري يا موسى. نعم، هذه المسألة وهي قضية التكلم والاقتباس للقرآن بأن يجعله مقام كلامه المعتاد. هذه المسألة، قبل أن أذكر هذه المسألة، هنا نكتة في موضع بحثها. فقهاؤنا المتأخرون يبحثونها في موضعين: في هذا الموضع هنا في صلاة التطوع، وبعضهم مثل صاحب الإنصاف يذكرها في كتاب الصيام عندما يتحدث عن أحكام الاعتكاف وأنه يستحب الإقلال من الكلام، ثم ذكر هذه المسألة هناك. فهذه المسألة من المسألة يعني يعاين بها في أين موضعها في كتب الفقهاء، ولا يعرف ذلك لمن إلا لمن اعتاد عليها. قول المصنف ولا يجوز ظاهر كلامهم الحرمة، لأن هذا تنزيل القرآن في غير ما نزل له، أي يجعل القرآن بدلا من الكلام أي كلامه وخطابه للآدميين. قال: مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول: ثم جئت على قدر يا موسى، فكأنه يقول من باب الاقتباس ذلك. هذا ما مشى عليه المصنف وجماعة. وقد ذهب الشيخ تقي الدين ونقل قول الشيخ تقي الدين مرعي في الغاية مما يدل على تقويته لقول شيخ تقي الدين جواز قراءة ما يناسب مقامه لا مطلق الاقتباس. ومثل لذلك بقوله إن من دعي إلى ذنب فقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فإنه يجوز له ذلك لأن سياق الآية جاء لمعنى هذا المقام، وأما غيرها فلا، فيكون في ذلك وجهان. والمسألة ألف فيها مؤلفات، وخاصة عند الأدباء، لأن كثيرا من الأدباء في شعرهم وفي نثرهم يقتبسون كثيرا من الآية وينزلونها، حتى إن بعض من كتب في علوم القرآن جعل هذا علما من علوم القرآن في قضية الاقتباس. نعم. ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي. نعم، قوله ويلزم الرجوع لأن قول الصحابي حجة وتفسيره كذلك يكون حجة، طبعا ما لم يكن قد عارضه تفسير آخر من صحابي أو نص حديث. لا التابعي. نعم، قوله لا التابعي أي أن التابعي لا يلزم الرجوع إلى قوله، وفيها وجهان في مذهب أحمد، هل يلزم الرجوع لقول التابعي في تفسير القرآن أم لا، والمعتمد عدم لزوم الرجوع إليه كمجاهد بخلاف ابن عباس فيلزم الرجوع لتفسيره. وعندما قالوا إن التابعي لا يلزم الرجوع لتفسيره، قالوا محل ذلك فيما إذا كان التابعي لم يكن مستنده اللغة، لأنه إذا كان مستنده اللغة فإنما نرجع للغة، أو يكون مستند التابعي النقل، مثل ما جاء عن بعض التابعين أن وهو مجاهد في قطعة تفسير له أنه قال كل ما قلته إنما أنقله عن ابن عباس أو غير ذلك، فإنه إذا كان مستنده النقل أو مستنده اللغة فإنه يكون الحجة في نقله واللغة التي رجع إليها. نعم. ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا. نعم. كتب أهل الكتاب وهي التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، وفي كتبهم مؤلفاتهم تتعلق بدينهم نصا، بل هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمر عن قراءة فيها. ولا كتب أهل البدع والكتب المشتملة على الحق والباطل ولا رواياتها. نعم، لو قال أن النص يعود للتي بعدها لكان أجود، لأن تلك مسائل اجتهادية والأولى فيها نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف. فصل. تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. نعم، هذا الفصل تكلم عن النوافل المطلقة والسابقة، وسيأتي بعدها أيضا النوافل المقيدة عند سبب. هنا النوافل المطلقة التي ليس لها سبب تستحب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل أوقات النهي. وصلاة الليل سنة مرغب فيها. نعم، قوله صلاة الليل أي صلاة الليل في النافلة المطلقة للمقيدة التي هي الوتر، وهي ما بين المغرب والعشاء والتراويح التي سبق ذكرها. وتعبير مصنف سنة مرغبة فيها يدل على أنها من أفضل الصلوات، صلاة الليل من أفضل الصلوات المطلقة، وهي أفضل من صلاة النهار، ورد حديث بذلك نصا. وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة. نعم، هذا نص كلام أحمد، فإن أحمد ذكر في الآية أن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، هذا نص أحمد بعينه. نعم. والتهجد إنما هو بعد النوم في. نعم، يقول المصنف والتهجد إنما هو بعد النوم. الفرق بين صلاة التهجد وغيرها أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم، فمن نام ثم استيقظ من نومه فهذا الصلاة صلاة قيام ليل وتهجد، لأنه جاء بعد استيقاظ نوم. ولا شك أن صلاة الليل إذا كانت بعد النوم فهي أفضل، لأن داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فدل ذلك على أن أفضل قيام الليل ما سبقه نوم ولحقه نوم كذلك. هنا ذكر أن التهجد أفضل فسبقه النوم ولحقه نوم، سيأتي بعد قليل استحباب النوم بعد التهجد. فإذا استيقظ. طبعا قوله فإذا استيقظ يشمل لصلاة الليل ولغيرها، هنا مناسبة ذكر الأوراد. ومن ميزات حقيقة كتاب الإقناع أنه معني بالآداب، فبث الآداب، قد كانت له عناية بالآداب في مؤلفات له مفردة، فكان يبث الآداب بخلاف غيره من كتب الفقه التي تقلل منها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اختصر الإقناع مع زيادات من الكشاف كان من أكثر ما أورده في الكتاب المسمى بآداب المشي للصلاة ما يتعلق بالأدعية والآداب، بث فيها كثيرا منها، بل ربما تصل لثلث الكتاب أو أكثر، لأنها من الأمور المهمة. نعم. ذكر الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاظ، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. نعم، هذا ورد في صحيح البخاري من حيث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال كذا. نعم. ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نعم، هذا اللفظ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال، بنص الحديث كما هو. نعم. لا إله إلا أنت لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، هذا عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال ذلك، لكن هنا في قوله لا إله إلا أنت لا شريك لك النسخ التي بين أيدينا لسنن أبي داود والنسائي ليس فيها زيادة لا شريك لك، فربما نقلها المصنف من بعض الكتب الناقلة أو غيرها. نعم. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. نعم، هذا عند أهل السنة من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل ذلك. نعم. وهنا إشكال أيضا أن اللفظ الذي جاء عند الترمذي والنسائي فيه تقديم وتأخير، فالذي عندهما الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، هكذا في السنن الترمذي والنسائي، والمصنف يبدو أنه تبع النووي في الأذكار، فالذي في الأذكار النووي تقديم رد علي روحي على عافاني. نعم. ثم يستاك بعد استيقاظه وبعد ذكره تلك الأذكار. وإذا توضأ وقام إلى الصلاة من جوف الليل إن شاء استفتح باستفتاح المكتوب الذي سبق ذكره قبله، وإن شاء بغيره من الاستفتاحات، وسبق معنا أنها نحو سبعة، كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا له ألفاظ مختلفة في الصحيحين، ربما المؤلف جمع بين بعضها. نعم. وإن شاء إذا افتتح الصلاة قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذا في مسلم. نعم. ويسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. نعم، هذه السنية وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله معا، فقد فعلها وأمر بها، وذلك قال ويسن، وقوله بركعتين خفيفتين أي من غير إطالة لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود. هنا مسألة في قوله ويسن أن يفتتح تهجده، المصنف خص استحباب الافتتاح بركعتين خفيفتين في التهجد، وسبق معنا أن التهجد ما كان بعد نوم، والتعبير بالتهجد وافق فيه المصنف ما ذكره الموفق في الكافي وفي المغني، وكذلك ابن أبي عمر وهو الشارح ذكر هذا، ولكن عبارة مرعي في الدليل وعبارة صاحب الفروع قبله وصاحب المنتهى كذلك قبله أنه إذا افتتح قيام الليل، افتتح قيام الليل فيشمل ما كان تهجدا وما كان قبل ذلك أي قبل نومه، فكل قيام الليل ولو كان في أوله يستحب أن يفتتحه بركعتين خفيفتين، طبعا هذا في غير التراويح لأن هذا المقصود صلاة الليل المطلقة، لأن هذا هو سياقها، وأما التراويح فإنها تصلى بحسب صفتها. نعم. وأن يقرأ حزبه من القرآن فيه. نعم، يقرأ حزبه الذي يقرأه في كل يوم يكون يجعله فيه لكي يكون أعظم أجرا. وأن يغفي بعد تهجده. يغفي يعني ينام بعد تهجده كما فعل داود، فيستحب له أن ينام قبل قيامه وبعده، وهذا يختلف عن الاضطجاع الذي يكون بعد الوتر، هذا استحباب مختلف عن هذا، هذا يغفي فيكون فيه نوم وليس اضطجاعا بل نوما كاملا، هذا مستحب وهو أكمل صفات قيام الليل. والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، النصف الأخير أفضل من الأول، أي أفضل من النصف الأول من الليل. نعم. ومن الثلث الأوسط، أي والنصف الأخير أفضل من الثلث الأوسط، النصف الأخير كله مشتمل بأوله إلى آخره أفضل من الثلث الأوسط، لأن يعني الثلث الأوسط سدسه نصفه الأول هو يعتبر من النصف الأول، ونصفه الثاني يعتبر من النصف الثاني لأنه مكون من سدسين. نعم. والثلث بعد النصف أفضل، قوله والثلث بعد النصف يعني السدس الرابع والخامس من الليل أفضل، أي أفضل مطلقا من غير قيد، فهو أفضل من جميع الليل من النصف الأول والنصف الثاني. وقوله نصا لأن أحمد فيما نقل عنه المروذي قال أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه أو ربعه، فدل على أن هذا النصف أفضل. نعم. وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. نعم. قوله وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، وكان قيام الليل واجبا على النبي وحده، قوم الليل إلا قليلا، ولم ينسخ وجوبه عن النبي وذلك وجب عليه فعله عليه الصلاة والسلام، والنبي قد يجب عليه أشياء كثيرة ولا تجب لنا، وقد يندب له أشياء وتجب علينا، ولكن لا أعرف مثالا للثاني، لكن ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة أنه قد يندب له شيء ويجب علينا، قال مثل ما يندب للإمام ويجب على المأموم فعله من باب المتابعة. نعم. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد وتكره مداومة قيامه كله. نعم، هذه المسألة مسألة فيها إشكال في فهمها. قول المصنف ولا يقومه كله، المعتمد في المذهب أنه لا يستحب قيام الليل كله، هذا هو النصوص عندهم. وقوله إلا ليلة العيد استثني من ذلك ليلة العيد ليشمل ليلة العيد الفطر والأضحى، فمشهور المذهب أنه يستحب قيامهما، وعبرت المشهور لخلاف المشهور الذي تعرفونه عند بعض أهل العلم في المسألة. فالمذهب أنه يستحب إحياء الليلتين لحديث الروية فيهما، ما عدا هاتين الليلتين لا يستحب أن المرأة يحيي الليل من أوله إلى منتهى. وهذه المسألة في الاستحباب وعدمه هذا هو المشهور، لم يستثنوا إلا هذه الليلة. واختار بعض أهل العلم أو قبل أن أقول اختار بعض أهل العلم، ذكر ابن مفلح أن ظاهر كلام الأصحاب حينما لم يستثنوا إلا ليلتي العيدين أنه حتى العشر الأواخر لا يستحب إحياء الليل كله من أوله إلى آخره. وعلى ذلك فيكون قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل، أي أحيا أكثره. واختار الشيخ تقي الدين استثناء الليالي الفاضلة كالعشر الأواخر من رمضان فإنه يستحب إحياء ليلها كاملا لظاهر الحديث. إذن هذه المسألة الأولى في قضية ما الذي يستثنى، المذهب يستثنى ليلة العيدين فقط، واختار الشيخ تقي الدين لظاهر الحديث استحياء حتى الليالي الفاضلة ومنها العشر الأواخر، وأن ظاهر كلام المذهب أن العشر الأواخر لا يستحب إحياء جميعها، فإن أحيا كل الليل ليس مكروها عندهم ذلك. انظر معي، يقول المصنف وتكره مداومة قيامه كله، ليس المكروه إحياء كل الليل لأنه خلاف الأولى، وإنما الذي يكره أن يستمر وأن يداوم على إحياء الليل كله الشهر كله أو السنة كلها، وهذا هو الذي جزم به المصنف حينما قال وتكره مداومة قيامه كله، أي يكره استيعاب كل ليلة من ليالي السنة بالقيام، يكره استيعاب كل الليالي. وأما فعلها ليلة واحدة فهو عندهم خلاف الأولى إلا في المستثنيات، وعرفنا أن المستثنى إما أمر أو أمران. طيب، هذه المسألة صاغها المصنف بهذه العبارة، بينما صاحب المنتهى عبر بعبارة أخرى فقال وتكره مداومته، هكذا أخذها من التنقيح. فظاهر سياق صاحب المنتهى يدل على أنه يقول يكره المداومة على قيام الليل، وهذا الذي بينه صاحب شرح المنتهى وصاحب المنتهى في شرحه كذلك، فقال يكره المداومة على قيام الليل، وبني على ذلك أنه استحب أن يكون قيام الليل غبا مثل صلاة الضحى التي سنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم. هذا الفهم عابه الحجاوي، وقال إن هذا الفهم فهمه بعض المتأخرين من أصحابنا، وهو أنه يكره المداومة والاستمرار على قيام الليل، وإنما يستحب أن يكون غبا. قال وهذا ليس مرادا لأحد، وأن يعني بمعنى أن عبارة ابن النجار ليست مرادة لأحد من الفقهاء، فلم يقل أحد من الفقهاء أنه يكره الاستمرار عليه في كل ليلة، فهذا فهم خاطئ لعبارة صاحب التنقيح، وأن مراد التنقيح ما ذكره، أو أن مراد صاحب التنقيح وهو المنقح ما ذكره مصنفنا، وإنما كراهية المداومة على قيام كل الليل والاستمرار على ذلك. نعم. ويستحب التنفل بين العشاءين. نعم، هذا إحياء ما بين العشاءين وهو مستحب. نعم، وهو من قيام الليل، لأن لأنه من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. نعم، هذه المسألة وهي قضية الليل يبدأ من طلوع من غروب الشمس من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو وقت قيام الليل، فيدخل فيه إحياء ما بين العشاءين، يدخل فيه صلاة التراويح، يدخل فيه التنفل المطلق، يدخل فيه أيضا كل السنن غير الراتبة والراتبة التي تصلى بعد العشاء والمغرب. وأما الوتر فهل هو من قيام الليل أم لا؟ حكي عند بعض المتأخرين ونقل عن المؤلف أن في المسألة وجهان، ولعل الأقرب والأصوب أنه داخل في قيام الليل فيأخذ حكمه، لأن من قال إنه ليس من قيام الليل يبني عليه صلاته بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم. ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها. نعم، قوله يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، التطوعات يستحب الاستمرار لها لكن ليس على سبيل الإلزام، ولذلك نقلوا أو قال الشيخ تقي الدين ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم عليها حتى يلحق بالرواتب، فلا يجعلهم باب المداومة، ولكن مراد المصنف في قوله يستحب أن يكون لهم تطوعات أي ورد خاص به من القرآن وورد خاص به من الأذكار، وما زال كثير من أهل العلم يجعل له وردا خاصا به من الأذكار، وكان بعض المحبين لذلك الشخص مهما كان قد يكون المحب له ابنا، وأنا لا أقصد قصة وإنما أقصد وصفا، أو المحب له فضلا يأخذ ورد شيخه ويذكره يقول لكي يكون باب التعلم، وهذا الورد جائز أن الشخص يجعل له وردا، لكن متى يكون منهيا عنه؟ حينما يعتقد له فضل، مثل ما يفعل بعض الطرقية عندما يقول الورد الفلاني هو الأفضل أو أن له الميزة الفلانية، إذ المرء يجوز له أن يدعو بما شاء ما لا يكون إثما أو قطيعة رحم، لكن بشرط أن لا يجعل له عددا، أن لا يجعل له وقتا، يعني فضلا بوقت أو فضلا بعدد، أو يجعل له فضلا معينا إلا بدليل نقلي، فإذا لم يجد ذلك فلا الشخص أن يجعل له أورادا. وقد كان أبو عمر أخي الشيخ الموفق له أدعية كثيرة يدعو بها، وذكر ذلك عن كثير من أهل العلم. إذن التطوعات قد تكون قراءة من القرآن، قد تكون التطوعات ذكرا، قد تكون التطوعات كذلك أيضا صلاة يصليها المرء، وقد تكون تلك التطوعات علما شرعيا، فإن من أفضل التطوعات العلم الشرعي، فيجعل الشخص لنفسه وردا من العلم من القراءة والبحث ونحو ذلك. نعم. وقوله إذا فاتت يقضيها، هذه الجملة فيها إشكال، طبعا تبع المصنف على هذه الجملة صاحب الغاية، مع أن هذه الجملة موجودة في بعض نسخ الإقناع دون بعضها، وهو الإشكال الذي عندي واحتاج إلى حل ولا أعرف حله حق يعني أو لم يظهر لي حله بعد، وهو أن قاعدة المذهب أن كل سنة فات محلها لا تقضى، فكيف نقول إلا أن يرد النص به، فكيف نقول إن هذه التطوعات تقضى؟ لكن يمكن توجيهه توجيها، يعني قد يكون له وجه، أن قوله إذا فاتت يقضيها ليس بمعنى القضاء المقصود في اصطلاح الفقهاء بمعنى فعلها بعد خروج وقتها، وذلك أن التطوعات المطلقة ليس لها وقت، فليست مؤقتة، فحيث لم تكن مؤقتة فإن الشخص لو فعلها من اليوم الثاني فلا يسمى قضاء، وهذا توجيه كلام المصنف وينحل به الإشكال بإذن الله عز وجل. نعم. وأن يقول عند الصباح والمساء والنوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد. نعم، هذه المسألة متعلقة بأوراد الصباح والمساء. هنا بس فائدة أن أوراد الصباح متى تقال فيه أقوال كثيرة، ذكرها ابن الجزري وذكرها غيره ابن علان وغيرهم من تكلم عن هذه المسألة. لماذا أوردت هذه المسألة؟ لأن المتأخرين من أصحاب أحمد نقلوا في هذا الموضع عن ذيل فصيح ثعلب للبغدادي أنه قال إن الصبح يبدأ من نصف الليل، فحين ذلك يقولون إن الصبح هنا المتعلق بالأذكار فقط دون ما عدا من الأحكام الأخرى المتعلقة بالنهار يشرع البداءة فيها من حين نصف الليل، وهذا أحد الأقوال. فقيل إنها تكون من نصف الليل تبدأ وقت يبدأ وقتها، وقيل من طلوع الفجر الصادق، وقيل من طلوع الشمس، وقيل بعد ذلك. والأقوال يعني مذكورة في محلها فتراجع هناك وتحرر. نعم. واستحب أحمد أن تكون له ركعات معلومة من الليل والنهار، فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها. نعم، واضح. وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. نعم، قول مصنف صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا ورد به الحديث، ومعنى قوله مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين. قوله وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر يعني بأربع ركعات، وقوله كالظهر يعني صلاها كصلاة الظهر بتشاهدين فلا بأس. تعبيرهم بلا بأس يعني لا كراهة، ليس مجرد الجواز بل الجواز بلا كراهة. ثم قال وإن سردهن أي سرد الأربع في النهار ولم يجلس في آخرهن، بل صلىها أربع متوالية من غير تشهد الأول وإنما تشهد الأخير في آخرها، قال جاز أي جاز فعله ذلك، وقد ترك الأولى، إذ الأولى أن يتطوع بمثنى مثنى وهو الأفضل، ثم يليه أن يصليها أربعا بتشهدين، ثم يليها أن يصليها أربعا بتشهد واحد. طبعا صرح بهذا الترتيب مرعي في الغاية. نعم. يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة، ولو صلى أكثر من ثنتين. وإن زاد على أربع نهارا أو اثنتين ليلا، ولو جاوز ثمانيا علم العدد أو نسيه بسلام واحد كره وصح. نعم، قوله وإن زاد عن أربع في النهار بأن صلى ستا أو ثمان أو عشر بسلام واحد فإنه مكروه، لأن النقل إنما جاء في الأربع في حديث سعد في الضحى، وجاء أيضا في غيره. قال أو زاد عن اثنتين في صلاة الليل كره كذلك، طبعا سيأتي في الاستثناء بعد قليل. قال ولو جاوز ثمانيا أي ثمانية ركعات، هنا لو فيها إشارة لخلاف، والخلاف هو في الحقيقة ليس في الثمان وإنما في الست، فقد نقل ابن عقيل وجهين في المذهب، هل يحرم ولا يصح التنفل بأكثر من ست أم لا، فيكون فيها الثمان. إذن هذا ما يتعلق بقوله ولو جاوز ثمانيا أي في الليل أو النهار، في صلاة الليل أو النهار. قال علم العدد أو نسيه أي سواء صلى ولم يعلم عدد الركعات، مثل بعض الناس قد يفتتح الليل ويصلي، وهذا موجود وتراهم في الحرم يصلي ركعات كثيرة لأنه نسي، فيصلي يصلي يصلي ما شاء الله عز وجل له من غير أن يجلس، فهذا جائز لكن بدون مع الكراهة كما ذكر المصنف. قال بسلام واحد كره له ذلك وصح أي وصحت صلاته إذا زاد عن أربع في النهار وثنتين في الليل بسلام واحد. استثني من ذلك صورتان، الصورة الأولى أوردها منصور في الكشاف أنه قال ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر، لأن النبي جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا بسلام واحد وخمسا وسبعا وجاء وتسع، فحينئذ استثنى الوتر. واستثنى هو أي منصور في حاشيته على الإقناع صورة أخرى وهي الضحى، إذ جاء في بعض طرق حديث أم هانئ أنه صلى ثمان، فتستثنى هاتين الصورتين من الكراهة، واحدة في صلاة الليل والثانية في صلاة النهار. وجزم منصور في شرحه على المنتهى بالصورتين، وجزم بها كذلك عثمان في هداية الراغب. نعم. والتطوع في البيت أفضل أي في جميع المواضع إلا ما سبق فيما يتعلق في الجمعة والخلاف فيها، أو ما يشترط له جماعة فإن المستحب أن تكون في المسجد. وإصراره أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة. قوله وإصراره أي عدم إعلانه، لأن الإصرار قد يكون في مقابل الجهر، ليس المراد هنا الإصرار، هنا بمعنى عدم الإعلان بحيث لا يراه الناس، أفضل إذا كانت الصلاة مما لا تشرع له الجماعة وإنما تصلى فرادى. وأما ما تشرع له الجماعة فإعلانها أفضل، فتصلى في المساجد وتصلى جماعة ويجهر في قراءة فيها. وظاهر كلام المصنف طبعا مما تشرع له الجماعة الكسوف والتراويح كما تعلمون، والاستسقاء كذلك. ومما وظاهر عبارة المصنف أن ما تشرع له الجماعة يستحب إعلانها ولو صلى وحده، فمن صلى الكسوف وحده فيستحب له إعلانها بأن يصليها في المسجد مثلا أو يصليها ويجهر بالقراءة ونحو ذلك. نعم. ولا بأس بصلاة التطوع جماعة. نعم، ولا بأس بصلاة التطوع جماعة، قيد بذلك بشرط أن لا يجعل راتبة، فيصلونها على سبيل الراتبة، دائما يصلون نوع من من من من صلاة التطوع الراتبة فإنهم ممنوع من ذلك، نص على هذا القيد المهم وهو مقصود المذهب الشيخ تقي الدين. نعم. ويكره جهره فيه نهارا وليلا يراعى المصلحة. نعم، قوله هذه عندك إشكال في قضية الفاصلة فيها خطأ. قوله ويكره جهره فيه نهارا، انتهت المسألة، يعني يكره الجهر بالقراءة فيه أي في صلاة التطوع نهارا. أما صلاة الفريضة فقد تقدم معنا في صفة الصلاة في قضية الجهر في القراءة فيها، فحينئذ يكون إصراره في صلاة النهار أفضل. وبناء على ذلك أنه لو جهر فهل يكون ذلك مكروها أم لا؟ عبارة صاحب الغاية أفضل، فنستفيد من قوله أفضل أن مخالفة الأفضلية ليس بمكروه، هذا عبارة صاحب الغاية، بينما هنا صرح بالكراهة. نعم. وليلا يراعي المصلحة، قوله وليلا يراعي المصلحة، في صلاة الليل يراعي المصلحة في الجهر وعدم الجهر، طبعا كل هذا في غير الصلاة التي يستحب فيها الجهر كالكسوف والاستسقاء. فإن كان الجهر أنشط له في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل، وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل. نعم، هذه أمثلة للمصلحة. نعم. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه. نعم، تخفيفه مثل ما مر معنا تخفيف ركعتي سنة الراتبة قبل الفجر والسنة الراتبة بعد المغرب، والمرة مر معنا قبل قليل الركعتين عند قيام الليل أو عند التهجد. قوله أو تطويله، استحب تطويل صلاة الكسوف واستحب تطويل بعض الصلوات كذلك، قال فالأفضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام، قال وما عدا ذلك مما لم يردنا فيه نقل، فكثرة الركوع والسجود أفضل من إطالة القيام، وهذه مبنية على قاعدة أوردها ابن رجب في القواعد، فقد ذكر ابن رجب أنه إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه وهو واحد غير متعدد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، قال فأيهما يرجح، ذكر وجهين في المذهب، ثم قال ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة، فاستقرأ أبو الفرج ابن رجب هذه القاعدة وهذه من تفريعاتها. نعم. ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه. نعم. ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر. نعم، قوله من فاته تهجده قضاه قبل الظهر، هنا عبر المصنف بالتهجد وهو القيام الذي يكون بعد النوم، والحديث الذي ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح مسلم من فاته حزبه من الليل قضاه من النهار، لعل مرادهم بقوله من فاته تهجده من فاته وتره، لأنهم قالوا إنما يقضى الوتر دون ما عداه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول إن قوله من فاته تهجده قضاه قبل الظهر لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه المعروف، وإنما يكون من باب البدل، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث نعم في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته صلاة الليل صلاها ضحى أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، أخذ من ذلك أهل العلم أن صلاة الضحى تتأكد في حق من فاته ولم يصلي الليلة أي قيام الليل، فحينئذ لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه الاصطلاحي، وإنما من باب معنى البدل أنه يستحب له أن يصلي الضحى مكان التهجد، وهو ظاهر الحديث. نعم. وتقدم في سجود السهو من نوى عددا فزاد عليه. نعم، تقدم. نعم. وصلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. نعم، قوله صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم بناء على ذلك يدلنا على أن صلاة النافلة جالسا صحيحة ولو كان الشخص غير معذور. إلا المعذور. إلا المعذور فإنه يحصل على الأجر كاملا، لحديث المعروف في الصحيح إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. ويسن أن يكون في حال القيام متربعا. طيب، انظر هنا، أنا سأذكر بعض المضمرات وهي مهمة لفهم المسألة القادمة. قوله ويسن، أي ويسن للمعذور وغيره إذا صلي أن يكون في حال القيام متربعا. جلسة التربع هي التي يجلسها أكثر الحاضرين وتعرفونها ولا تحتاج إلى شرح. لماذا هي مستحبة؟ لفعل الصحابة، ونقل أن النبي هكذا فعل، لكن الثابت أنهم فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وهي مستحبة في هذا الموضوع، هي أفضل الجلسات. وقوله يسن يدلنا على أن الجلسة غيرها من سائر الجلسات جائزة. فلو جلس مفترشا أو جلس على كرسي أو جلس محتبيا كما فعل بعض الصحابة والتابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز، فإنه يجوز له أن يصلي لأنه يسمى جلوسا. طيب، قال فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع وإن شاء ركع من قعود. يقول الشيخ إن الشخص إذا صلى جالسا سواء كان لعذر أو لغير عذر، والأصل أنه لغير عذر هنا لأنه لا يستطيع القيام، من صلى لغير عذر ثم أراد الركوع فإنه في هذه الحالة مخير بين صفتين، إما أن يستتم قائما ثم يهوي من قيامه للركوع، وهذا معنى قوله فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام، أي استتم قائما ثم ركع، وإن شاء جاز له أيضا ركع من قعود، يعني يقوم من قعوده راكعا، لأن قعوده هنا بدل عن قيامه، وقد سقط عنه قيامه إما لعجزه أو لكونه نافلة فيقوم حينئذ ويركع. هذه مسألتنا. المسألة المشكلة في التي ستأتي. نعم، لكن يثني رجليه في الركوع والسجود. نعم، قوله لكن يثني رجليه في الركوع والسجود. طيب، نحل ألفاظها ثم أذكر المضمرة فيها. قوله يثني رجليه، معنى يثني رجليه يعني يرد ركبتيه إلى القبلة، فيجعل ركبتيه متجهة للقبلة. وهذا التفسير الذي ذكره أهل العلم هو الذي ورد في الحديث، وإن كان في غير هذا السياق، وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نبه على سهوه في صلاته قال فثنى رجليه ثم سجد. فقوله فثنى رجليه أي توجه فثنى ركبتيه ثم سجد، فثني الركبتين والرجلين معناه أن يوجه الركبتين وأن يردهما إلى القبلة، يرد القبلة مثل حالة الافتراش أو حالة التورك. ولم يذكر افتراشا ولا تورك لأنه مخير بين الافتراش والتورك، والإقعاء كله يعني داخل في معنى ثني الرجلين. طيب، قوله ثنى رجليه في ركوع وسجود أو في الركوع والسجود. أما السجود واضح، فمن صلى جالسا فإنه يثني رجليه، هذا هو الأفضل في حقه أن يثني ولا يجلس بالإيماء في السجود وهو متربع، فالأفضل له أن يثني رجليه فإنها أشبه بهيئة السجود. وأما الركوع فبعض أهل العلم قال إن الركوع أشبه بالسجود من جهة أن كليهما فيه إيماء، وقد جاء عن أنس أنه كان يثني رجليه في الثنتين، وهذا الذي احتج به أحمد. ومن أهل العلم من قال إن الركوع فيه شبه بالقيام من حيث صفة القدمين في الركوع وصفة الساقين مع القدمين أنها تكون منصوبة في القيام وفي الركوع، ولذلك قالوا إنما يثني رجليه في السجود، وأما في الركوع فيكون متربعا. ذكرت هذا لكي نعرف أن المسند الأثر وهو أثر أنس، والمسند كذلك المعنى في قضية الشبه، فيكون هذا من باب الإلحاق بالشبه، قياس الشبه، هل هو ملحق بالسجود أم ملحق بالقيام. طيب، محل ذلك ما هو؟ نقول محل ذلك لمن كان قد صلى قاعدا وهو عاجز عن الركوع والسجود، فيكون قول المصنف لكن يثني رجليه في الركوع والسجود، الظاهر أن مراده ومراد الفقهاء أن ذلك إنما هو للمعذور فقط، وأما غير المعذور الذي يصلي النافلة جالسا فإنهم قد صرحوا في مواضع أخرى أنه إنما رخص له في ترك القيام فقط ولم يرخص له في ترك الركوع والسجود. صرحوا به في غير هذا المحل، فحينئذ نحمل ما صرحوا به في ذلك الموضع ونحمله هنا، فنقول فيكون قوله ويثني رجليه لمن جاز له أن يصلي أن يأتي بالركوع والسجود جالسا، فلا يكون الإيماء إلا المعذور، فننتبه لهذه المسألة. نعم. ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه. نعم، يقول لو ابتدأ الصلاة جالسا في النافلة ثم أراد القيام أو العكس فهو جائز. نعم، لأنها بدل. ولا يصح من مضطجع لغير عذر. نعم، لا يصح صلاة النافلة ولا الفريضة من باب أولى للمضطجع إلا لعذر، والعذر قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا هو صلاة المضطجع، وسيأتي تفصيلها في صلاة ذوي الأعذار. وله وله يصح ويسجد إن قدر عليه وإلا أومأ. نعم، قوله وله أي وللمعذور يصح أن يصلي مضطجعا ويسجد إن قدر عليه، يعني وله أن يسجد إن قدر على السجود من اضطجاعه، فيقوم من اضطجاعه ويسجد ولا يلزمه الجلوس للسجود. قال وإلا أومأ، هنا تصريح بأن القادر على السجود يسجد ولا يومئ، فدل على ما ذكرت لك قبل قليل من حيث تقييد المسألة السابقة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا الجزء المطلوب، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم اليوم. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على